السلام عليكم، اهلا وسهلا بحلقه جديده من بودكاست كلام كثير. لعل هذه الحلقه هي اول حلقه لمستمعين السبوتيفاي الجدد. قايل لك خير الله يعينك. بمجرد ما سمعت ان ما يسمعوك باي ذا واي، بمجرد ما سمعت ان السبوتيفاي طلع فلوس اخيرا يا جماعه الخير لي سنتين اقول له بمجرد اقول له يا مسلم الناس تبغى سبوتيفاي مو راضي متخاذ المهندس ما وراه ولا شيء. خليني اقول شيء، بمجرد ما عرفت ان السبوتيفاي طلع فلوس افتكرت المتابعين انهم يبغون تنزل في السبوتيفاي، فعشان المتابعين حننزله في السبوتيفاي. ما طلع فلوس ترى ما يطلع فلوس فاك شيكت بعدين ما يطلع ولا شيء تفرطتني. شوف الفخ. مو مشكلة والله يا ذي العيون. شوف الفخ. لا لا لا لا، قلت له محمد في فلوس. قال وات فاك، ليه ما قلت لي من اول؟ قلت له اول شيء الدخول مجانا وفي فلوس. فكت يا عمي، الان نسي سبوتيفاي. هذا اللي صار فعليا. اقول لك اول ما قلت في فلوس قلت في فلوس، قلت له ايوه عشان كذا الناس تنزل في سبوتيفاي. انا لا ماني عارف ليش الناس تنزل في سبوتيفاي، نزلوا في يوتيوب، يوتيوب يطلع فلوس. ايش قاعد تنزل في سبوتيفاي؟ يوتيوب رهيب اكيد يكسبون فلوس. ما يا اخي والله شيء سبوتيفاي في اعلانات يا اخي. اذا نفس المغنيين ما يكسبوا فلوس كثير حبيبي، بس في اعلانات المغنيين. انا شفت اول مقطع عن سبوتيفاي. اول شيء السلام عليكم جميعا، كيف الحال؟ طيبين. اول شفت مقطع عن سبوتيفاي، كان في واحد يسوي بريك داون لسبوتيفاي كشركه، البزنس موديل حقهم، حق كل شيء، فهمت؟ ويتكلم عن وجهه سبوتيفاي من وجهه انت ليش تروح تشوف واحد يسوي؟ اكتب تز سبوتيفاي. لا لا فكك لا، لانك لازم تاخذ الادله، مش تاخذ من جوجل ادوس سبوتيفاي ما ادري ايش. ايوه اختصر على نفسك، رحت شفت وثائقي كامله عن سبوتيفاي. ايوه لا، عشان تعرف حجمك انت لسه قزم. انا قزم بس هتطلع فلوس، فهمت؟ ايوه عشان كذا انا اقول لك حتى في مغنيين اقزام، فانت تقيس على المغنيين الاقزام. فانا شفت المقطع، فكان يتكلم عنه المغنيين يطلعوا على اغنيه، واذا مر استريمات ما ادري كم 0.000 ما ادري كم سنت، فما يطلع ولا ريال. رحت كتبت هل انت كسبوتيفاي بودكاست تطلع فلوس؟ والله كتبت كذا، ما ادري اذا كلامي غلط ولا. قال لي نو، الا لو كنت واحد يعني عملاق، يعني لو كان عندك بارتنرشيب تاخذ فلوس. اوكي، اي توقع نفس اليوتيوب، يوتيوب لازم تكون بارتنر عشان تجيب فلوس. بس ما ادري اذا بارتنر حقهم قصدهم بارتنر يوتيوب ولا بارتنر شيء. انك تعطي زياده تاسك. ها؟ ما؟ ايه لا تعطي زياده تاسك؟ اقول اسوء شيء في حياتي لما تعطي زياده تاسك. هذا فخ. انا الموضوع مبهم للان، ماني فاهم. لما تصير بارتنر، اوكي ايش البارتنر؟ لا بارتنر قصدي زي مثلا مع بارتنر حقهم هو جو روجن، يعني شيء ديل اكسكلوسيف ديل، فهمت؟ اوه زي اللي صار معهم جو روجن. هذا انا كلها توقعات. بس احنا ما نمشي بالتوقعات، نمشي بالفاكتس. بالفاكتس نحن ننزله سواء بفلوس ولا بدون فلوس. حبيبي بدون فلوس الموضوع مره مجهد. لازم اهتم بجوده الصوت. صوتنا ممتاز. لا مو ممتاز، بس احنا جايبين اضاءه جديده. ايوه يعني انا جايب اضاءه جديده بالنهايه، نزل سبوتيفاي شو. يعني يا شباب اضاءه محمد بان من كثر ما هي جيده. ما كنت بان مين هذا الاعصاب؟ ما ادري عنه. وصل على سالفه التشابه، صوت يشبه صوت نايل. ما ادري، شايف ناس كثير يكتبوا كذا. انت لما تجي تسمعنا مره طيب. نايل كذا يتكلم كانه مزكم. اوكي. فهمت عاد مره صوتكم مختلف. انا استغربت اغلبهم يقولون ما احنا قادرين نفرق صوت محمد، بس انا ما اسمع الفرق مره واضح. اي ما ادري، انا شغلت لك فويس لي وشغلت لك فويس لنايل. حتقول هذا محمد هذا نايل مره واضح، بس مع انه جوده البودكاست ممتازه، يعني النويز ريدكشن اللي انا استخدمته فعلا في البروتش حقي كان ممتاز. يا بروتش كذا. بس ما ادري ليش الناس قاعده. الحين اليوم اتمنى انكم شايفين الاضاءه وطبلوا لنا كلنا في الكومنتات. اي والله الحين والله ما حد بينتبه، بزعل. لا لا اكتب والله يو جايز لوك جود. اكتب اخي منورين. نور. ايش اللي خوف؟ قاعدين نصور باضاءه ممتازه 4K، فكل في عيوب غبيه حتطلع. ايه اشياء ما كنا ما تشوفها بعين المجرده للاسف، لكن ريز ولا ريز. لكن ويلكم جميعا بودكاست باذن الله. قلت حركه اللايك والكومنتات. اي صح، خليني اقول لك بس بقول شيء عن سبوتيفاي. سبوتيفاي حتى لو ما يطلع فلوس، انا مقتنع تماما ان افضل شيء تسويه في الانترنت هو ري ابلودنج يور كونتنت، انك تعيد رفع المحتوى حقك، لانه احتمال كبير انك المكان اللي انت قاعد ترفع فيه ممكن انك انت سويت كل شروط المحتوى الناجح، محتواك فعلا قابل للنشر، بس انت قاعد تنشر في منصه غير قابله للنشر زي تويتش. انا ما قد شفت يس ستريمر. ما مستحيل تكتشف ستريمر. بالضبط، مستحيل اصلا. يعني لو تبث من اليوم لين بكره ما راح تبني بيس كويس في تويتش الا لو بديت تحط من منصه ثانيه، الا نادر. ايوه بالضبط، الا ما نادر. بالضبط، فري ابلودنج يور كونتنت اتوقع انه كويس. بس حتى من نفس الوقت، هل سبوتيفاي يروج للمحتويات؟ انا صراحه لما نقضي وقتي في سبوتيفاي اسمع يا ديسكفر ويكلي، الاغاني ديسكفر ويكلي اسمعها، بعض الأحيان يقترح لي بعض الأغاني بعض البليستات وبس. لا لا أنا لكن ما روحت أبحث يعني حتى ما أعرف كيف خوارزمية حاجة تشتغل. ما أمري. هل ممكن الناس تكتشف؟ أنا ما أمري البودكاست. ما أمري رحت اكتشفت بودكاست في سبوتيفاي. يعني أروح أبحث عن بودكاست اللي أبغاه. بالضبط أنا هذا قصدي. هل سبوتيفاي منصة تقدر تكتشف منها بودكاست جديد؟ بس حتى لو مو سبوتيفاي في منصات ثانية تسوي هذا الشيء يعني اللي هو منصات البودكاست نفسها فهمت؟ أبل بودكاست جوجل بودكاست آي بودكاست نفسها إيه. يجيب لك الحلو فيها هذيك إيش؟ يجيب لك توب 10 مثلا فانت إيه تقيس إيه مثلا شعبيتك ولا شيء خلاص تخش تلاقي توب 10 جديد مثلا كلام كثير مره كانوا مفجرين هذا الاسبوع الناس خش تفر انا كنت دائما استكشف في البودكاستات زي كذا اخش الاقي بودكاست كمان اخش اقرا ايش يتكلم عن ايش عجبني ادفع بعد ما عجبني توكلت اوكي فهمت ايوه ترى استكشافيه في برنامج بودكاست مثلا صراحه ما يحضرني برنامج معين لكن استكشافيه انك تستكشف بودكاست جديد اكثر من اليوتيوب اكثر يعني احسن قصدك احسن من اليوتيوب لو الناس بس تنزل كمحتوى سمعي فهمت ايه يعني بودكاستات كثير لقيتها هناك لو في اليوتيوب ما كنت حلاقيها لان اليوتيوب ما يقترح لي اقترح لي أيوة انا أيوة. جو روغن من خلاص كي يضرب لي مشوار انجليزي كله كذا على سالفة اكتشاف البودكاستات اتمنى من كل واحد يتابع البودكاست ده يحط لايك تمام ويكتب كومنت حركات اليوتيوبر لانه انا زياد مستغربين من شغلك دائما قاعد اتكلم عن دائما مشاهدات البودكاست عالية بس اللايك والديسلايك ريشيو منخفض والكومنتات قليلة فأنا نظريتي حتى بالنسبة لعدد المشتركين يعني عدد المشاهدات يكون مرة مرتفع بالنسبة لعدد المشتركين تقريبا أكثر من الضعف فأنا نظريتي أنه في ناس كثير تشغل البودكاست هذا بس ما راح تتفاعل معه لأنه تشغله تحط جوال بعيد أو الديفايس حقه يحطه بعيد أيوه. أو قاعد يسمع في السيارة أو شيء فصعب أنه يكتب كومنت خلاص صار ما يهتم بعد ما خلص البودكاست يقفل وخلاص نسبة قليلة اللي تتفاعل مع البودكاست يعني أكشلي تحطه كذا قدامه وياخذ وقتها كامل هذول اللي غالبا راح يتفاعلون فبس عشان نتأكد هل في إذا أنت حاط أنت موجود إذا حاط الجوال بعيد إذا قاعد تسوق سيارة yes, you. طرف على جنب أنت شايفك الآن تنزل تكتب منورين يا شباب حق الإضاءة الجديدة مبروك الإضاءة الجديدة أيوك ولا أكتب محمد غبي أي شيء محمد قوة الله بالله أي شيء محمد أكتبه محمد مهندس تخرجت يا كلب يلا نروح ندرس يلا فك سوالي كرت مو عندي ها انا كل شهرين يا جماعه الخير انت ما حكومه تغيرت عرفت انك خسرت الجدال ايش بقول هل هي من البترول لا فانت مهندس حقيقي والله شعور تخرجت بالله انا قلت في المقطع حقي شعور تخرج حجيك شعورين كذا مع بعض فرحه وحريه وخوف بس اتوقع الفرحه والحريه حتقعد تخف مع الوقت بعدين يصير خوف اي خلاص ايش اسوي ايش اسوي ايش وين حتوظف ايش حتوظف ولا ما حتوظف اتوظف فيه حكمل في وظيفه ولا بروح افكر انه دقيقه لو انا ما توظفت الحين حقعد فاشل طول حياتي فاشل هزلت هل الانتحار حل افضل ما امزح صعدها من فاشل الانتحار الله مره ما في حل وسط بينهم المستقبل مشرق قبل شيء كنا نتكلم الحلقه الماضيه عن الاي اي حسيت كل شيء الحين نقول المستقبل مشرق لا ما عليك عليك يا عزيزي تفائل وامورك طيبه نقول ان شاء الله باذن الله ان امورك طيبه يعني ان شاء الله المهم هذا كانت مقدمه ايوه مقدمه طويله غريبه جدا شوفوا يا جماعه خير البودكاست هذا حيكون عنوانه كاس العالم والله لا بس نتكلم عن امور كثير كاس العالم اول شيء خلفيتك الكرويه عظيمه يسموني من متى بدات تتابع كره دقيقه انت والله كذاب فكر في الثانوي لما سالتك ايش تشجع ايش قلت لي تشيلسي وايش الدوري السعودي الهلال لما سالتك ليش ايش قلت لي ليش شلونه مزرق لا مره ايش حركات ال استحيل ايش يا عمي ايش المعيار السيء هذا عشان لونه مزرق قالوا لك سطحي لدرجه كنت اتكلم مع واحد كان هو اتحاد زي كنا دائما احنا نحب نتكلم في الكوره خلاص نتكلم ايش رايك في اللاعب الفلان هل تشوفه كويس هل تشوفه سيء ما ادري وانت كنت دائما جنبه ما ادري تسكر ولا لا انت كنت دائما في الانجليزي كنت تجلس وراي على اليسار ايوه عارف عرفت من هو الولد ايوه بعدين يوم من الايام قلت طلعت بزات قلت يا اخي لفت لفت لفت لون خليني ادخله معانا قلت ايش تابع كوره انه هل تابع كوره ولا حاجه زي كذا سالت قلت لي لا بس شجع لا قلت لي ما اشجع في البدايه في الدوري السعودي قلت لي بس اكيد في فريق يعني تحب لك ميولي هلاليه ايوه قلت لي هلالي والدوري الانجليزي قلت لي تشيلسي قلت لك ليش قلت احب اللون الازرق لا غير صحيح هذا تصريح كاذب وطعن وطعن في مصداقيته الكرويه طعن عظيم عشان كذا ما كنا اصحاب لا نجيب الولد انا عارف وضعي في السنابشات اجيب ولان والله كذا قلت يمكن عشان زي كذا ما كنا اصحاب كريه كنت تلفق علي زي كذا عشان كذا والله زياد قال ايش تشجع؟ بس تدري والله كان يتهرج عن الاتحاد كثير فهد المله وانا اقول اوه ماي جاد خلاص. من احد اسباب متابعتي للكوره زمان كان عشان اقدر اتواصل مع الناس. ايوه ايوه لانه ما في اي مواضيع يعني اهتمامات الناس كانت يا كوره يا ولا شيء. وانا كنت العب كوره عشان كذا كان الموضوع سهل. ايوه انت كنت حاله خاصه، انت كنت مره تعرف تلعب كوره بس ما تعرف شيء عن الكوره. كان مو ما اعرف شيء بس ما كنت اتابع، بس ما كنت يعني مواكب معانا، ما تتابع المباريات الاخيره، كنت دائما انا اقول لك انه لفت لون كذا اللي انا اقول لكم ليش هم ما كانوا يتابعوا، هم كانوا يجي يقروا الخبر يجي يقولوا فهمت يا كذاب والله العظيم ذكي كانوا شفت يا حبيبي انا كنت في الجو سجلني امس هدف شفته لا بس يعني انا اظن مسجل هدف، كل واحد يقول الخبر اللي عنده يمشي خلاص كذا. شوف الدوري ما في الا كم واحد كان مجد يفهم في الكوره يفهم الدوري السعودي. انا كنت كل ويكند في الجوهره تستهبل يا شيخ والله العظيم. طبعا انا حضرت اكثر منك في الجوهره اوريك عاد عندي 18000 ولا افهم شيء في الكوره. لا اقدر امشي مع احد فهد مولد. اي والله زمان كنت اتابع، كنت اتابع دوريين بس، دوري ابطال اوروبا ايوه كلاسيكو لازم اتابع الكلاسيكو الديربيات المباريات الكبيره. الدوري السعودي كنت احبه، كنت ما اضيع ولا مباراه للاتحاد لازم اتابعها. أيه. الاتحاد كنت اعشق الاتحاد، بس هذا اللي كنت اتابع. كاس أنا العالم انا كيد. انا اقول لك انا كنت اكيد كاس العالم لازم اتابعه كل مباريات. انا من بعد 2012 صراحه متذكر كنت اتابع بشكل مره كبير تشيلسي والهلال، كان عندي قريبي مره شبيه للهلال مره يعني مره نظريتي صح يكمل. لا بس شبيه مره للهلال مره لدرجه انه خلاص يموت اذا الهلال ما سوى يموت فعليا. اوكي كذا يمكن يدخ. المهم كنت اشجع تشيلسي الى ان جاب دوري الابطال 2012 ايوه خلاص كذا بعدين بعد السنه بعد ايوه وطلع الهدف لاعب ركبه في الاخير ضد بايرن. فرناندو توريس مو لما طلع برشا مكان طلع برشا بعدين بعدها ما انسى الفاينل ذاك حق تشيلسي بايرن شفته كذا وكان اسطوري كذا واو كان ملحيده قاعد احتفل بقيه كلهم يشجع بايرن ميونخ. بعدها خلاص صرت ما تابع مباريات بشكل مستمر. صارت في 2012 إيه. بعدين صار خلاص دوري الابطال تابع دوري الابطال. انا ما بديت اتابع الا 2014 يعني شفت اني محنك كره اكثر منك. فكنت تابع دوري الابطال الكلاسيكو اذا كان مشغل قدامي مع ابوي اتفرج، واستمرت على هذا الحال الى الان. في مباريات دوري الابطال لقيت اتابع اغلب المباريات القويه. دوري الانجليزي اتابع مباراه اليونايتد مباراه تشيلسي مباراه ارسنال، بس غير كذا ايوه فك نو. رحت البطولات الثانيه كنت اتابع اوفر واتش ليج بعدين كسرت نت. ليش بطلت؟ انا عندي سبب بس انا مره ما عندي سبب، ما اقول لك متعصب ويثير اعصابي لا مره لا. انا كنت زي انا مره ما كنت انا اقول لك رحلتي مع الكوره. انا اقول لك انا بديت احب الكوره مره مع فيفا الصراحه. لعبه فيفا اللي خلتني احب الكوره. قبل كذا كنت اشوف الكوره مره مضيعه وقت، ناس تشوت كوره ايش البلا هذه الصراحه يعني. بس لما بديت العب فيفا بديت افهم التكتيكات اللاعبين وزي كذا يعني. صرت اقل من اشوف اللاعب فيفا بعدين اشوف في الحقيقه يلعن ام الفله اللاعب ذا موجود قدامي. المهم كنت بديت استمتع. شفت اول كاس عالم لي شفته وانا افهم كوره 2010 2014 وات 2010 ما شفته؟ شفته بس ما يعني 2010 كان عندي كتالوج يعني بس اشوفه عشان الاجواء حلوه. انا 2010 اتذكر ابوي جاب لي كتالوج فيلم جدول المباريات، كنت اسجل جنب كل واحده كم نتيجه ايه بعد كل مباراه. واذكر واحد من قاربي سرق الكتالوج حقي والله زعلت. انا كان اهلي اوه ماي جاد والله يمكن بكيت الظاهر. نفس الكتالوج هذا كان موجود بس حق الصلاه حق اوراق الشجر. ايوه انا عاد على الكوره شو الفرق والله زعلت. واحد يسجل مباريات كره واحد يسجل صلاه. كنت تحت مخده والله العظيم ما انسى. سرق وانا في ينبع دي المدينه. سرق وانا في ينبع. سرق مين بيسرقه؟ ايوه شكله كان ياذيني. انت لو تتابع البودكاست انا ما ادري اذا تتابعه ولا لا، لكن اتابع والله كريم مره احسه سواه بس شافك مبسوط. ايه هو فعليا ايه شافك مبسوط. الله يهديك ماني احبك والله صلاه يهديك. اوه تعرف انت قريبي اقول لك. اوه لا لا قريبي شيت الحين هو يتابع من حرج مره. المهم ليش بطلت اتابع كوره؟ ايه قول لي. لانه كل مره طقطق على احد الفريق اللي يشجعه يلقم لقمه تاريخيه يعني ما تتصورون. بشار كان يشجع اسبانيا في 2014 خلاص، وانا ما كنت احب اسبانيا، ما احب فكره انه المنتخب يفوز ببطولتين ورا بعض. اوكي احب لما يكون في منتصرين جدد خلاص. فكنت شجع البرازيل، انا مره احب منتخب البرازيل افضل منتخب بشوفه يلعب. فلما المنتخب اسبانيا 5-1 لا نم الضحك رحت طقطقت على الشار شو منتخبك الهبط بعد البرازيل كما كان والبرازيل شايفها تدعس طلعت دور مجموعات دور 16 خرجت منه ربع نهائي دخلت بعدين نص النهائي خلاص الأربعة الكبار والله مع ألمانيا. يا الله ذاك اليوم ذاك اليوم شكلك والله توترت من جد انضغطت. كم انت 8-2 صح؟ 7-1 7-1 ايوه 7-1 تاريخية في البرازيل في أرضه. ذكر شفت المباراة وبشار فرح يمين بالله فرح خلاص صرت يعني انا وقتها كنت اتنمر كان عندي فتره اسبوع اسبوع ونص تنمر على بشار 5-1 5-1 5-1 ما عاد صار لها قيمه 5-1 والله صار مدي 5-0 7-1 اسكت خلاص وكان يتنمر علي فتره طويله وانا اقعد ساكت وبعدين اقعد افكر مع نفسي اقول انا ما سويت ولا شيء غلط يعني انا ما لعبت معاهم ليش انا زعلان ليش انا قاعد ازعل ما لي دخل انا ماني برازيلي اصلا بعدين مشيت الايام نفس الشيء مع باريس كنت احب باريس خلاص كنت احب باريس عشان زلاتان عشان كان عندهم لعيبه كثير من الدوري الايطالي لافيتزي باستوري فيراتي انا إيه ذكر كنت مشبيح بالباريس في الثانويه كنت احبه عشان كانوا ماخذين كثير من لعيبه ايطاليا المهم وفازوا على برشلونه كم 4-0 في الذهاب الاياب كنت مستحيل مستحيل يفوزون ما في اي مباراه في التاريخ الكروي كله في فريق رجع من النتيجه دي والله ما في برشلوني اعرفه ما طقطقت عليه يمين بالأروح النادي كنت وقتها أروح النادي أيام برشلونيين طقطق عليهم أروح المدرسة قبل برشلوني طقطق عليهم هم مساكتين ولا أحد يتكلم ولا أحد يقول ريمونتادا موضوع من منتهي إيه أشغل شغل المباراة بوم بوم بوم بوم بوم خلاص قلبي صار خايف النتيجة 6-6 كانت 5-1 أظن وخايف مرة هدف آخر دقيقة بعدين انتهت 6-2 6-1 انتهت 6-1 افتكروا هدف كمان جابوا دي ماريا ضم فاول وانساه كافاني جاب هدف لا كافاني بدع في المباراه الاولى المباراه الثانيه دي ماريا شبك فاول ايو افتكر سيرجيو روبرتو اظن سجل بس اخر هدف اللي ويجيبها نيمار اظن لا نيمار رفع الكره لا سيرجيو روبرتو نيمار رفع الكره وسجل هدف يا خلاص انا حلم مع انتظر نفسي فاهمين كوره في البلد انتظر اني اصحى من النوم والله ذاك اليوم انتظر اصحى من النوم مستحيل مستحيل طن طن طن طن طن طن طن جوالي تفجر اتصالات واتساب اقسم بالله تليجرام برامج ما كنت ادري اني موجوده قاعده تتفجر بعدين قلت يا عمي فك فوتبول ما عاد بتابع كوره خلاص من وقتها خلاص خلاص ما عاد صرت اقدر ما عاد صرت اقدر لاني كانت مره تضايقني و... ويا ليتها المشاعر السلبيه اللي تستفيد منها لانك تقدر تطور نفسك لا انك تقدر تسوي شيء انت مالك اي دخل في الموضوع قاعد ترفع ضغط نفسك من جد يعني اقتنعت وقتها شفت المقطع حق الاهلاوي اللي يقول هذه الكوره ايه ما تفرقنا زي ذاك خلاص بعدها يا اخي والله شعورك تروح انت كذا بس عندك انحياز للفريق معين بس ما فرق معك خسر ولا فاز شعور عظيم كنت احضن مباراه الاهلي بدنا احضن مباراه الاتحاد حسب تذكره فانت جيني فهمت اللي معي يشتري تذكره هو اتحاد ولا اتحادي هو اهلاوي رحت اهلاوي هلال رحت الهلال كما يفرق معه فاز يا سلام يعني ام الفله ما فاز والله ايش احلى مباراه حضرتها في الملعب ممكن مباراه الاهلي وال ما ادري كانت الاتحاد اللي جاب السومه جاب فيها دبل يا عمي السومه يجيب دبلات طفشنا امنا في كل مباراه اللي جاب فيها دبل السومه ما شاء الله تبارك الله هذيك المباراه مره كانت عظيم عندك يا سنابات يا الان يعني كنت تشجع الاهلي علينا إيه لانه اللي ما اللي طاين تذكر اهلاوي قريب كذا راح معي اهلاوي صميم يحضر الاهلي وفد فيلو كل يوم اشوف الجوهره يبغى يشرح ما في الا هو ما توقعتها منك يا ايش اسوي اكثر فريق ترى حضرته الاهلي سبب هو يعني شيمونيو والله هو سبب هو سوينا سبسكرايب مره سبب هو يعني انا كنت اكره الاهلي مره اول مره حضرته كانت الاتحاد بس اكثر فريق حضرته الاهلي اوكي بس متى اخر مره حضرت مين كبير جدا الاتحاد ولا الاهلي الاتحاد ريسبكت خلاص كذا احترمك ما يا اخي اوكي تبي تشجع متعصب سبسكرايب سبسكرايب البطريق ايوه البطريق اهلاوي والله كان يضحك كل دائما نخش نقاشات زين الناس اللي ما تتابع كوره بس بشرح لكم شيء في بطولات كثيره في الكوره في عده بطولات واذا كان في فريقين من نفس المدينه تكون مباراه دائما حماسيه ويسمونها الديربي تمام ودائما لكل مدينه في كبير لها فاهم يعني الفريق الاكثر شعبيه وبطولات وبطولات بالضبط ففي الاتحاد والاهلي في منافسه بين الاتحاد والاهلي الاتحاد عنده بطولات اكثر من الاهلي سواء من الدوري وابطال اسيا ما انا ما دحين هم يزعلون ما راح تكلم معك مش عميق ايوه الدوري ابطال حيادي بودكاست حيادي الا لا الا لا كلنا انا حياديين في الطرح يا محمد وكنت دائما لما نتناقش انا قلت لك انا انسحبت تمام لا شجع لا اتحاد ولا انت متحيز اتحاد يا كلب توكم سوي لي صح ايوه ما طلعت ميولك يا كلب اتوقع هي خلاص تلصق معك ايوه لا اراديا قال مين كبير جدا تدري متى بديت ارجع اشجع الاتحاد لما قربوا من الدوري السنه اللي فاتت ايوه بلات على راسي بعدين خسر خسر خسر يا عمي انا ليش رجعت اتابع كوره الى ام الزق من جد يعني انت مستوعب الاتحاد قاعد يفوز يفوز يفوز باقي له ثلاث مباريات وبس يحتاج يفوز اظن في مباراه عشان ياخذ الدوري ويخسرها كلها ايه وانا قاعد اتابعها كلها زي خسر ضد الهلال هنا في الجوره اوه يا عمي وربي الكوره زق المهم قدامنا نخش معاه نقاش انه مين كبير جدا مين كبير جدا يعني قول اعطيني دليل ايوه كان شخصا لا كان يقول افتكرها اظن كل اهلاوي يقولها الاهلي كبير جدا عشان هو النادي الوحيد في السعوديه اللي اخذ كاس العالم من كل ملك ايوه عشان كذا بس اوكي حجه منطقيه انا بالنسبه لي ما عليك ب 17 البطوله اللي حققتها لكن لا انت عشت كل ملك غد والله ما انسى ذكر الهلال الاهلي حقق الدوري في المدرسه او ماي جاد كان الاستاذ هلاوي حق عربي ايوه هذاك اليوم الظاهر ايش سوى ذاك اليوم الظاهر والله ناسي مره سوى كذا هرجه تاريخيه كذا اللي يعطى كذا درجات ولا ما ادري كنسل كلاسات يا عمي كان كلنا ناخذ 100 في البدنيه اي بس العربي كذا كان قال خلاص يا جماعه تخيب بسبب الاهلي نو مور اختبارات ما ادري نو مور شيء زي كذا قال ما في اختبارات ما في اي شيء الحياه جميله كل شيء حلو في حياه امي ما عمري شفت ابتسم افتكر يوم كنت صغير في الابتدائي ما كان في هلاويه يوم كنت صغير في الابتدائي يعني لما كانوا ايش بخلص لما كنت صغير مره بالله لما كنت صغير مره في الابتدائي افتكر لما كانوا الاساتذه يسالون مين اتحادي كانت كل الطلاب يرفعون ايديهم مين هلالي كانوا بعض الطلاب يرفعون ايديهم مين اهلاوي ما حد يرفع يده المهم عليه المهم يا فهذا يجيبنا الكاس العالم اي هذا يجيبنا هذا التعصب الكروي زق لا تتابع كوره او تابع كوره بس لا تهايط لا تسوي نفس غلطتي ولازم تعرف انه فريقك فاز ولا فريقك خسر بدينا البديهيات it doesn't make any difference بالله محمد لا يا شيخ ترى انت تشوفه بديهيات بس ترى في ناس انا داري بس حرفيا يعني لو يدري لو يقدر خلاص قال لك اوكي يعني انت قد تراها بديهيات بس في واحد اوريدي الحين قاعد يكتب الكومنت بعد ما سمع جملتي حذف خلاص كنت بقول شبهت ون بيس بس خلاص كنت اجيب طاري ايش ون بيس شبهت ون بيس كنت نفسهم متعصبين وانميكم زباله بس خلاص طيب اسمع بالنسبه لكاس العالم افضل هل كاس العالم 2022 افضل كاس عالم يس افضل نسخه كاس عالم في تاريخ افضل نسخه حضرتها يعني اوكي اي وود اجري اي كم توقع من ناحيه نتائج مفاجآت البطل النهائي من ناحيه كذا فريق عربي كذا حول ما تكبل الانتماء ايوه فوز فوز السعوديه السعوديه المغرب ايوه والارجنتين بعيد النهائي مدان ارجنتين يعني انا ارجنتيني بعد السعودي هل هذا النهائي بين الارجنتين وفرنسا هل هي افضل مباراه كوره في التاريخ ما ادري والله من اللي يحضرني لك من اللي يحضرني من كثر المباريات تحضرني ايوه يعني من اللي تحضر اكيد انت موسوعه انا اقول لك من اللي يحضرني اصلا انا الحين أيوه؟ ناسي كل شيء يعني ما عندك اجابه بس ممكن ايوه افضل مباراه كره قدم انا اتوقع ايوه ممكن ايوه ممكن حسيت بنشوه اكبر صراحه من مباراه تشيلسي البايرن اني كنت مره شبيح دروكبا بس كنت صغير وقتها ايوه بس كنت شبيح دروكبا والله كنت احتفل في المدرسه زي دروكبا كنت احتفل في المدرسه زي دروكبا كان عيال يسموني دروكبا اصلا تعرف جنسيته ايوه كنت دفور في من سهلاج ايوه والله كان درقبه فكنت مره شبيه درقبه بس هذه المباراه دين انا اعتقد اني اعظم مباراه كره قدم اللي من في بالي هيك واحد شبيه كوره يفهم كل شيء مستحيل اعرف اعرف دائما يتكلمون عن نهائي تشامبيونز ليج 1990 بين بايرن ومانشستر يونايتد لما مانشستر يونايتد رجع بريمونتادا دائما يتكلمون عن ذي المباراه وليفربول وميلان يقولوا كمان ذيك مباراه عظيمه وايوه عندك اتلتيكو مدريد ريال مدريد نهائي 2014 تشامبيونز ليج بس انا اقول لك ليش في ذي افضل مباراه اول شيء لان بطوله كاس العالم هي اكبر بطوله افضل نهائي كاس عالم اكبر بطوله النهائي كان بين مين بين فرنسا اللي هي الفائزه اللي دوبها فازت بكاس العالم وكان عندها نجم صاعد اللي هو مبابي يعني كان في الفريق جاهز تقريبا فهم عندها نجم عندها واجهه وعندها منتخب قوي دوبه فاز عندها زخم عندها كل شيء وعندك الارجنتين ليونيل ميسي حقق كل شيء في الكوره الشيء الوحيد اللي باقي له هو كاس العالم اخر فرصه له اللاتينيين عاشقين جدا للكوره اكثر من اي دوله ثانيه او اكثر من اي قاره ثانيه عفوا فكان انتنس من قبل لا تبدا المباراه انت متحمس بعدين المباراه كانت عظيمه يعني غير كل الهايب هذا المباراه جيك عظيمه هنا انا ممكن اختلف معك الشوط الاول يعني والنص فنيا لا الشوط الاول والنص الشوط الثاني كان جدا ممل انا كتبت اصلا كتبت فرنسا ولا كانك قاعد تلعب بالضبط بعدين فجاه بلنتي هدف في اقل من دقيقه بابي يرجع كوره بوم هدف تعادل 2-2 حمار انا في حاجه 83 مستحيل السيناريو ذا مستحيل السيناريو ذا يتكرر في عالم كره القدم كنت خايف ان ميسي ما ياخذها والله كنت اتذكر قاعد اتابعها في كافي كل اللي حولي فرنساويه فرنساوي فهمت كلهم كذا عوانيه فرنساويه ما في لانو كذا كم واحد ارجنتين بخش هدف اخش هدف ارجنتين واحتفل اخش هدف فرنسا خلاص خلاص كله نقول الله ياخذهم من حوالي لا لا لا لا كلهم يا ولد كذا قارب كثير اوه انا اقول فاك ميسي حتروح عليه اي خلاص زعلت والله تكرر السيناريو زعلت والله وخلاص انا بعد ما دخل الهدف الثاني حق فرنسا فرنسا المفروض الارجنتين معنويين انتهت غير ان المدرب اوريدي اخذ تغييرات سحب دي ماريا سحب اللاعبين اللي ممكن يجيبون هجوم قاعد يلعب دفاعي فالحين تورطت انت حطيت قاعد تلعب دفاعي انت بتجيب هدف ومع ذلك الارجنتين ميسي جاب هدف ميسي شايف ميسي جاب الهدف مو يلعب ثاني اي هذا يقولك تقدم الارجنتين ويرجع مبابي يجيب هدف اسجل يسجل اسجل يسجل مستحيل يتكرر السيناريو مبابي جاب هاتريك مبابي والله هاتريك يعني مبابي سوى كل شيء يقدر عليه مبابي تاريخي حتى لو تروح تشوف اللقاء بين الشوطين مبابي قاعد يتكلم منه كان مختفي من نهايه نصف الشوط الثاني نص الشوط الثاني كان مختفي مبابي بعدين لما سجل الهدف الاول كظهر على طول يا اخي والله روح والله اسطوره ما كان عمره 23 يس الله ياخذه بين أصغر الشوطين مني. بين الشوطين كلام اكبر مننا بين اصغر اكبر مني قد شفت تاريخه اكبر منك انت يا طفل انا اصغر مني هو مواليد 98 متاكد ايوه فوق احنا صغار اوكي المهم بين الشطين قاعد يتكلم شفتوا احنا كانه اكبر واحد فيهم كان المدرب مستحيل مستحيل اللي قاعد يصير جاب هاتريك اول لاعب في التاريخ يجيب هاتريك في نهائي كاس العالم سوى كل شيء مع حتى البلنتي حقه جابه انتهى نهائي كان مره عظيم يعني سوى اللي عليه سوى الكل عليه سوى كل عليه فاهم ويجيك ميسي يعني ذكر نهائي هولندا واسبانيا كنت شجع اسبانيا كانت مباراة حلوة لأنه كلهم الاثنين ما قد حصلوا على كأس أيوه. أنا أشجع إسبانيا مرة كأس إسبانيا كانت حلوة رهيب فكانت مباراة حلوة 2014 كانت مباراة تقهر الأرجنتين وألمانيا الهدف واحد كذا كانت مباراة باردة الهدف واحد ماري جودزي أيوه و 2018 إيش بنهائي يا راجل والله 2018 كانت أسوأ نسخة يا كرواتي أقسم بالله أكثر فريق ممل في الحياة كأس العالم 2013 ممل أصلا ما أفتكر منه شيء يلا أفتكر منه وكان مباراة الأرجنتين وفرنسا كانت حلوة ممكن صار كذا ممل جدا هذا كاس عالم اتذكر لك يا ولد حدث ايوه كانت رهيبه جوا وحلوه يعني مره معنا يعني وسط اختبارات نهائيه ومهرجان البحر الاحمر يعني مزدحم جدا واحلى شيء حطوه في جازه احنا في جازه والناس راحت هناك غير الاجواء العربيه والسعوديه حرام مرت كاس عالم والله قهرت بس يعني كله يعني يوم كاس يوم من مباراه السعوديه كان افضل ايام حياتي بالنسبه لك انا كنت مره مبسوط لين سمعت انه في جائزه إيه اختبارات انا كنت توي مخلص اختبار وخلاص طالع او ماي جاد هيفن المشكله اهلي يقولوا لي مين توقع فوز قلت يا عمي والله 5 6 حنمسح دعوات الوالد سوات ادعي في حياتي ما سمعتها مين امي والله انا اوكي وفازوا وما شافت المباريات الباقيه خسروا بطا والله مره تقهر كونر خرجني من كاس العالم بعد فوز الارجنتين شيء يزعل خصوصا اننا بدعنا بس يلا مو مشكله بس يعني كاس عالم صراحه جدا جميل اسطوري بعدين لبسوا البشت وزعلوا الامريكان الاوروبيين الاغبياء هو كلتشر ابروبريشن هذا انت سرقت لحظتهم في ناس تقول انه صار في اتفاق هل صار في اتفاق ما حد يعرف ما ادري في اتفاق ولا اوكي يعني بولشيت لكن ما في حد غير اللي ما فازوا الاوروبيين والامريكان قاعد يزعلوا غيرهم دامك يزعلوا غيرهم بعدين شفت لقاء للناس اللي سووا البشت نفسه قاعد يقولون انه لما بتصون نسوي البشت قالوا نبغى الخامه تكون شفافه عشان يبان الارجنتين يعني مره كان اسطوري مره انه معطوه البشت شيء فخم من جد يوريك انه هذا كاس العالم كان في قطر من جد لانه هذه لمسه القطريه طول عمرك حترجع للصور حتلاقي ميسي لابس بشت بالضبط فهمت هذا اهم شيء يعني للمستقبل فخم البشت فخم يعني بعيدا عن فخم لان احنا متحيزين عرب بس فعليا يا ايش المانع انه يلبس بشت فاهم ايوه عشان ما نلبس بشت وكان رهيب احتفل وطلع بس الكريه كان الكريه مارتينيز سولت باي او ماي جاد ذاك كرينجي شفت اللي سواه ايوه لما نزل الملعب يقول الحين فكوا تحقيق معه ايه فكوا تحقيق بس بعد ايش خلاص ايش بيسووا يعني بيستدعوه ايه بعدين ايش يعطونه غرامه يعطونه شيء ما ادري ما اظن احس بس تحقيق كذا عشان خلاص لا ما ليش سوى تحقيق لانه هو اصلا يقول لك هو صاحب رئيس الفيفا والله دخل كريه يا واد يا واد كريه رئيس الفيفا ذاك اصلا هو صاحبه لهم صور كثيره مع بعض في المونديال نفسه قد راح مطعم اظن اكثر من مره وفوق هذا كله اصلا الارضيه الملعب ممنوع يدخلها اي هذه ممنوع كاس العالم اللي انت كاس العالم يعني تخيل انت قاعد تحتفل مع اهلك واصحابك فجاه سولت بي جاي معاه لا شو ام مسك ايوه هذا كاس العالم مسك يعني مره شيء يرفع الضغط الصراحه كريه الحمد لله انا مشبع عليه لانه مره كريه انت موثق راحت وانتهت قبل ما تطلع سولت بي 2018 2017 شفت له هو قد تقابل مع ميسي باي ذا واي ميسي قد راح مطعم اي راح مطعم وكل في 2018 كلهم راح مطعم من زمان كان وقت الهبه حقته هذه حقت الملح كلهم راحوا مطعم. لا الحين قاعدين يسفلون فيه. شفت اللحم اللي بيع الستيك اللي إيه بالذهب يبيع اقول لك 4 فيجرز خلاص يعني كم 10,000 فوق. يا في واحد قاعد يعلمك كيف تسوي اللحمه نفسها دي. هو على بالك لما انت تشوف اللحمه مغلفه بذهب تحس بان الذهب مره غالي. لا لا هو ترى مرة رخيص أدري ب$20. يس يس حتى في شوكولاتات يسووها بالهذا $20 نفسه مع البهارات هذه كلها كم بلك 4,000 ريال $4,000. يجي هذا الغبي يقول أصلا حتى مطعم عليه مشاكل كثير يقول لك من صحة ومن مدريش وجرذان فحتى سمعته منتهية. الله يخلي المبتسم براك شو اسمه بوراك هذا كريبي والله ذاك يبجعني يطبخ جدك وشقا يبتسم أموره طيبة. لا ضايق في كأس العالم ولا يحزنون. بس الملح يا أخي رهيب الملح إيه يعني حلاه بطل أمه. أتذكر إدوارد سواه في الملك نحن هو يسوي الملح عشان هو يطيح في يده بعدين ينتشر سواها حركة لما لا لما يسوي كذا الملح تصقع عينه يوطي. أيوة تدري ما قلت انتبهت له قريب يعني حتاكل الملح بطعم يده. أيوة يلعن أمك فهمت يعني طعم صدق ما قلت يزيده ملوحة. أنا كنت أحسبه يسوي كذا إنه يطيح ما كنت تدري إنه يطيح في يده. والله إنه حركة عشان يطيح بعدين يصير ديستريبيوشن. قلت لك يزيد الملوحة يعني الملح ملح تأكل مملح فلا سولت بي كرينجي مرة. أيوة جدا جدا جدا الحركة سواء اللاعبين كانوا كلهم في لقطة دي ماريا هو يطالع إيه حتى مارتينيز كده هذا الكأس أخذ مارتينيز مني. مارتينيز يأكل زك okay. مارتينيز لاعب الحارس حق لا أنا قصدي مارتينيز لاعب يونايتد القصير. أنا حس قصدك الحارس حارس كريه حارس هي مستفز حق الأرجنتين يبيب كريه. سؤال الفار في الكورة تقنية الفار في الكورة خربت الكورة بالعكس ولا حسنت الكورة؟ حسنت الكورة. شوف إن حسنت الكورة غريبة مع إنك هلالي كائنك أنا مالي أي دخل ترى أي أحد يحدث لايك والله على راسك. أنا اليوم كنت محايد جدا جدا كنت جدا محايد أكثر من كذا ما أقدر. شوفوا الرمة الاتحادي من الذين أنا أمي دخل الله يا مزيان أي حاجة أتابع البودكاست أنا ما أمي دخل حرفيا الله كانت حلوة تراهم شبيحة كرة يمينا بالله يلسانهم بالله أوسخ من حياتي خلاص خلاص حنقص جزئية لا. لا لا لا بس فعليا أول كان تيجي تقول مجال تحكيم دحين ما لك مجال قصدك. لا بس في الحين إلا الآن في بس خلاص أنت في هنا كاميرا يعني في لا بس يجيك الحكم يقول لك ما برجع ما برجع في لسه طبيعي واضح هذه. جدا بس أنا ما أبغى أرجع في هذا لسه حكم كأس العالم ما شفتها صارت كأس العالم يقول لك من كثر ما أعطوا الأرجنتين بلنتيات ناس زعلت بالله أعطوا كم والله ميسي كل ما زانت الجلسة أعطوا بلنتي 5 بلنتيات جاب بنت بس إيه؟ أنت قلت بس بس جاب 5 بلنتيات يقول لك الدرجة أدم بلنتيات أيوه مارك الفريق ميسي أسطورة جاب هدف في كل لا بس ميسي أسطورة في كل دور جاب هدف بلنتيات قاعد يشبك طخ لا لا لا لا لو سمحت لو سمحت لا تجحف في حقه انا احب ميسي بس يعني بس غير صحيح طب والله كان مبدع في كل المباريات حرفيا بس مدري يا اخي البلنتي ما تحسه حقيقي يا عمي يجي ويرتعب ويتكسر تقول لي ما والله يا اخي ميسي يعجبني مره يا اول شيء تقدر تلعب وسط تقدر تلعب جناح تقدر يا اخي ما شاء الله عين صقر يعني من جد تحس يشوف اشياء الانسان الطبيعي ما يشوفها يعني تشوفه يمشي يمشي يمشي تقول فين رايح ذا الاهبل فجاه فوم كوره بين 5 لاعبين واحد قدام المرمى حقت هولندا يا الله كذا مرعب متعه والله يذكرني بنفسي كذا ايام اول كنت عين الصقر يقول عين الصقر والله عين الحمامه طيب اسمع نيكست سبجكت ميسي ولا رونالدو والله اني احب رونالدو بس ميسي اشوف افضل لاعب يعني ميسي ولا بيليه؟ ما لحقت على بيليه فاقول ميسي. ما لحقت على بيليه؟ انت ما لحقت على بيليه تسوقه؟ يا حبيبي في ما كنت موجود انت في الستينات الستينات؟ لا مره ما كنت موجود نايم الظاهر شيء لا اصلا قوانين الكوره كانت تضحك تعرف انه زمان قاعد تشوف لقطه لبيليه كانت تضحكني الكوره كانت يد الحارس بيليه يشوتها يطيح من يد الحارس ويجيب هدف يا شيخ يحسبوها اصلا احسه كان بوتات احسهم كذا أيوة. المدافعين لانه اصلا والله من شوف مارادونا هو يسحب حسن بوتات مارادونا ولا ميسي ايام مارادونا كان يسحب لا مارادونا هو يسحب كذا حسن بوتات والله عارفين كذا والله حتى ميسي لما يسحب تحسن بوتات في لقطه ما انساها ميسي مع ضد بايرن ميونخ لما سحب لما سحب ايش اسمه بوتينج بوتينج سوى حركه رهيبه طاح ايوه والله رمى نفسه مستحيل اللي صار ذاك المستحيل يعني قلتش كذا تحسه قلتش رمى نفسه خلاص ايوه فما ما تقدر تحدد بس انا اقول لك الرياضه بشكل عام مو بس الكوره مع الوقت مع الزمن تتحسن يعني طبيعي اللاعبين حاليا يكونوا بافضل بمراحل عن اللاعبين قديما ممكن يعني حتى بس السله في كل الرياضات مايكل جوردن في كل مايكل جوردن متى الثمانينات ولا التسعينات؟ قريب قريب والله تبع التسعينات. ايوه التسعينات قريب. اي مو مره بعيد. التسعينات؟ اي 95 اي. فحتى الارقام القياسيه لو تروح ترجع تشوف الارقام القياسيه القديمه وحاليا تلاقيها فرد حاليا قاعدين نجيب ارقام بشكل اعلى بكثير سواء بسبب علمنا الاكبر باللياقه الجسديه علم الاحصاء حتى بالملابس والاحصاء والملابس والجوده كلها بالضبط طبيعي انه الاجيال حاليا تكون احسن بكثير من الاجيال القديم وفي المستقبل البعيد حيلاقون طرق افضل تخلي اللاعبين يقدموا مستويات احسن فجاه لازم تشوت عشانها كلها شفت فيديو كامل عن كره الجولف شفتها؟ لا كرة الجولف نفسها ال إيش الحشوة اللي جوتها فاهم قصدي؟ فقاعد يسوون تجارب على كرة الجولف يجيبون الكرة الجولف عبر الزمن كل مرة يعدلون عليه يضيفون حاجة جوا يضيفون شيء جوا يضيفون شيء جوا لين صارت لما تضرب كرة الجولف تصير تعطيك أبعد مسافة ممكنة حسب الحشوة اللي جوتها حسنوها يعني أيوة فمستحيل أيام زمان كانوا يجيبون رقم قياسي على اللي يجيبون الحين حتى الكرة اختلفت أوكي. الحين حاليا الكرة تغيرت حقتنا صار فيها حساسات وشحن أيوة. وهرجة فحتستمر دائما الكوره تتقدم الرياضات تتقدم الاجيال القادمه حتصير احسن لو جاك واحد قال لك بيليه احسن بس ميسي افضل لاعب في العالم في العالم والتاريخ اي في كل مكان افضل من لمس الكره بنظر يعني من اللي شفته زيدان رونالدينو زيدان مره متعه رونالدينو برضه اقول لك بس افضل لاعب كمتكامل يعني حسيت مم يعني اي وود سي ميسي حتى انا نيكست سبجكت طيب عشان الموضوع مواضيع الكوره تبغى نتكلم عن بابي هالند هل يقدرون ينافسون بابي هالند هل يقدرون ينافسون بابي حينافس بس هالند لسه بشوف منه زياده ما شاء الله هالند قاعد يكسر يعني الحين مكسر بس بشوف منه زياده لسه فهمت توقع مبابي حيوصل هالند لا مبابي حيوصل هالند ما لا إيه يعني لسه بشوف ايش حيسوي فهمت ايه يعني احسه هداف مره بس بشوف منه زياده ابي اشوف يحقق بطولات اوكي طيب هذا مرة نتكلم عن كورة توقع بها بعدين مبابي محظوظ بالمنتخب اللي هو فيه منتخب مرة قوي الأجيال كلها حتصير منتخب مرة قوي فرنسا هالند النرويج بس حتى ما له دخل حتى كذا قصدك اوكي قصد انه امكانية انه مبابي يحقق في كأس العالم افضل من هذا على المستوى المنتخبات مبابي حيكون اداء احسن من يس بلا شك الا لو فجأة طلع جيل نرويجي عظيم حرفيا فجأة من لا مكان زي بلجيكا ايه زي بلجيكا واهدر ام الجيل حقهم الزبال طيب اسمع هذا موضوع هذا موضوع من جد حلو بلا كوره بلا كلام فاضي خلي نومته ما شوف اصحى لا لا في اوقات في اوكي هذا الموضوع والله من احلى الاشياء اللي سمعتها في حياتي كلها ايش خبر جدا عجبني عظيم كيشيموتو قرر ان يسوي كيشيموتو كاتب ناروتو ناروتو قرر ان يسوي تصويت لشخصيات ناروتو الناس تقدر تصوت لشخصيه واحده كل هذا قصدك عليه اوكي ايوه الناس تقدر تصوت لشخصيه واحده كل يوم من عالم ناروتو كامل الشخصيه اللي تحصل على التصويت الاكثر راح اسوي لها مانجا قصيره طيب مين كان مين فاز ما حد فاز باقي انا شفت التصويتات بس في كان في شيء مره غبي ايتاتشي ايتاتشي شفنا كل قصته كل شيء ناروتو ناروتو شفنا كل قصته ساسكي ساسكي شفنا كل قصته ساكورا مين بيعرف شان ساكورا ليه مصوت ساكورا متى هو قال اول شخصيه حسوي حق الزبال اول شخصيه حسوي انا بقول لك مين دقيقه هذا اعصاب اوكي معلش هو قال اول شخصيه راح يسوي عنها مانجا قصيره واول 20 شخصيه حيسوي لها مرسمه فهمت قصدي فوجود ناروتو ساسكي حلو من ال 20 الاوائل ما عندي مشكله ابغى اشوف ايتاتشي مو مشكله هات بس الاول عندي مشكله معاه كبير الاول مين ميناتو اعتقد ما في الا ميناتو تحسه مره مشهور ما في الا شخصيتين تستاهل فقط تستاهل انها تسوى لها مانجا قصيره لانه هذه الشخصيتين عليها كلام كثير وما نعرف عنها اشياء كثير يعني نسمع عنها انهم اقوياء انهم اذكياء انهم محنكين ومش عارف ايه وما نعرف عنهم ولا شيء شيسوي لا شيسوي نعرف عنه كل شيء خلاص قال مره نعرف عنه كل شيء شيسوي ما نعرف عنه كل شيء عارفين يمكن حلقه واحده جاء فيها شيسوي دنزو لما اخذ عينه وبعدين اعطى عينه بس ايه بس ما نعرف عنه هو صغير كذا ما صبوه كمان هو صغير اصلا اوكي مين في ما يهمني الصراحه مره شيسوي في انا اقول لك مين شخصيتين بس اعتقد انه اجابه صح هاشيراما ومادارا لا مشكلة عرفنا قصتهم بس فيها تفاصيل كثير لا في شخصيتين انت قصدك شخصيتين التفاصيل حط كامله ابغى اعرف عنها اشياء كثير مره ما احس اخذوا حقهم ابدا ناب الابيض صح اي هذا بكاشي ناب الابيض الوايت فانج لازم يتكلمون عنه اي ناب الابيض وقال انه كاس خصوصا انه كان يقول لك انه اقوى من السن يا خوين خوين انه هذا وانتحر يعني ابو كاجاشي يعني يكفي. طيب في كمان ثاني مين اقول اصبر لا تلمح بس قولي من اي قريه كونها كونها خنوها لا تقول لا تقول توبي راما لا مين في يهو هو اللي اصلا ماخذ المركز الاول والله هو اللي ماخذ المركز الاول مين انتو مين انتو طب انا قلت مين انت قلت لي لا ما قلت مين انت والله قلت مين انت قلت لي لا ما قلت مين انت يمينا بالله قلت مينتو اوكي ما ادري ما سمعتك قلت مينتو قلت لي لا انا مو مينتو ما ادري ما افتكر قلت والله قلت توبي راما قلت لك مينتو كمان قلت لي لا لا ما اتذكر المهم ما ادري هم يقدرون يشوفون اي انا قلت مركز اول مينتو قلت لي لا لا, لا مينتو نامي كازي مينتو ليش في مينتو طب جابوك شيء كثير عنه لا ما جابوا لي شيء عنه حرفين جابوا مين ابو ايش عائلته مين نامي كازي عائلته نامي كازي ما جاب عنه كثير ايوه مين ابو ما نعرف انه ولا شيء ما احتاج تعرف ابو مين تعرف يعني. انه ابو الا جد ناروتو وعارف مين هو وعارف عائله ناروتو هذا عرق ناروتو ناميكازي عرق ناروتو خلاص ناميكازي و تخيل ينتهي اوزوماكي ينتهي وبس بدون ما نعرف سالفه الدي حينتهي هو كذا اصلا حينتهي هذا لا حيقول هو مره تعرف انه مينتو هو الطالب اللي حصل على اعلى نتائج اختبارات ال يا عشان كذا كان هوكاجي من هو صغير ايوه وفي نفس الوقت الشيء الحلو في مينتو انه يتصل مع شخصيات كثير يتصل مع الوايت فانك ويتصل مع ابو ساسكي فنقدر نشوف نقدر نشوف هذول الاثنين بشكل اكبر ونقدر نشوف مين ابوه وايش عائله ناميكازي بشكل اكبر فاعتقد مينتو انا خاف يجيب لي قصه لمينتو بس ما يتطرق لذي المواضيع وقتها حيكون شيء غبي انه ما يتطرق لموضوع الوايت فانج واللي هو الناب الابيض وابو ساسكي بس لو تطرق لهم كلهم وجابوا بشكل حلو جابوا كيف كان في الاختبارات حقت هذا لانه يقول لك عبقري ايوه كان ذكي مره زمان وبعدين الحلو فيه انه ما يميزه شيء يعني اللي يميزه بس ذكائه ما عنده شكرة زياده وسريع. ما عنده تقنيات سريع بذكائه بالتقنيه اللي هو اي بس انه سريع عشان كذا سموه فلاش أيوه. الاصفر فمره حلو انه نشوف اكثر عن مين مين في قاعد والله قاعد افكر مين في شخصيات ما جابوا عنها صراحه كيشيموتو مره سوى شيء ابله من يوم راح ناروتو شيبودن اجحف في الشخصيات ركز على ركز على ركز على ناروتو سوسكي بس يا ركز على سوسكي وركز على الحرب القادمه فهمت صار شخصيات على الحرب صار يقدمها اما كل اللي بنينا معاهم احنا تيم 7 وتيم 6 وما ادري ايش مسحب الامهم مسحبه وقاعد يسوي تعويضات غريبه يعني قاعد يقدم لك هذاك شو اسمه اللي ما يبتسم شو اسمه اللي يرسم ساي قاعد يحاول انه يخليه ياخذ مكان سوسكي مو عارف ابدا سيء جدا مو قادر يعوض ابدا مره بعدين يسحب على لي نيجي كلهم ما طم حقهم في المضاربات ولا اي شيء فهمت ايه كلهم هذا لي نيجي مدري مين حقين قارة اعطى شويتين اعطى انجلد شويتين في ارك في البدايه ومشاه كلهم بس بعدين خلاص كذا اصلا كذا انا عندي عتب كبير على الحرب مره عندي عتب كبير ايه حرب كانت مشتته رك بعدين كان كل حرب يجيب ماضي كل شخصيه اللي تموت بس نفس الوقت نسي الكور حق الاساس حقك انت فعشان كذا ما كان عاجبني مره الارك في الاخير مو الارك ناروتو شيبودن بشكل عام ركز على لا ناروتو شيبودن الى نقطه معينه كان اسطوري لا لا اتكلم عن ناروتو لما تابعته ناروتو الاول اللي كان مره يعجبني هو تعدد الشخصيات وكيف انه قاعد يعطي كل الشخصيات حقه عشان كذا اختبار شنو لكن ناروتو شيبودن حسيته لا قاعد يركز اكثر على ناروتو انه يركز اكثر على ساسكي يعني ساكورا بس اعطاها الارك حق ساسوري بس كان رهيب بس ايوه هو كان رهيب بس بس ايه بس اقول لك عشان كذا اسحب الباقي كله ايوه يعني انت عندك تيم يعني هنا اعطاها بس المومنت حقها هذا قد ضد بين بعدين خلاص بالضبط نيجي ايوه لي, لي كلهم فاهم قصدك كلهم شو اسمه ذاك شينو ما ادري اسم امها كلهم سحب عليهم ايوه وبعدين حتى القرى الثانيه مو قاعد يعطيها حقها القرى مره القرى الثانيه برضو يعطيها حقها انا فاهم كذا كان ايام ناروتو الاول كانت احلى كان باقي ايوه كان كل شيء لها له حقه طيب اوكي مين تشوف في شخصيه كمان تبي تعرف عنها مره ما ادري والله في شخصيه كمان الناس قالوها صح ممكن نسيتها اللي هي كاغويا ما انا مهتم بكاغويا لانك انت لو جاوبوا عن كاغويا حتعرف اسرار الوصول حقتهم دي اسمها ما مهتم بس حتى انا ماني مهتم ابغى اعرف عن مينتو النابل ابغى اعرف عن حرب النينجا الاولى اكثر يعني بعرف عن مودانزو شو اسمه هانزو ايام القرى هانزو الماء اللي كان مع بين وما ادري ايش الحرب حقت اللي شارك فيها جرايا ومدري مين يس أبارف. لا ما بعرف هذيك حرب النينجا الاولى بس ماني مهتم مره حرب النينجا الاولى مره كيلي سو ديفايدد في القرى عارف بس ماني مهتم مره اني اعرف عنها اشياء هذه كانت مره جيده انا بدي اعرف عنها ابغى بس انا قلت لك ابغى اعرف عن انا يهمني اكثر اني اتعرف على الشخصيات اكثر على قبائل اكثر خصوصا ناميكازي خلاص ما حيسوي يعني قبائل ايش فيه ناميكازي حقت المويه حقت ابو ناروتو هي المفروض تكون عائلة ناروتو أصلا ناميكازي ايه الأوزوماكي ايوه هم أعطوه أوزوماكي عشان أمه بدل ما جابوا منها اللي هي إلا أمه عشان يخفونه إلا تسهبلوا أوزوماكي جابوا عنها مين هذيك أصلا اللي مع ساسكي فريق ساسكي كارن اللي شعره احمر. بس ايش جاب انا كمان جاب انا قريه ايوه جاب انا الازوماكي. في الازوماكي كانوا مشهورين انهم حمله جنشوركي. لا الازوماكي مشهورين انه عندهم شكره كثير وعشان كذا كانوا حمله جنشوركي. ايوه بس ايوه طيب بس انهم جابوا الرئيس حقهم ذاك اللي شعره طويل بعدين ايش بس كان فلاش باك واحد يمكن. ايوه ما في ازوماكي كثير حاليا ما جابوا اي شيء عنهم الا انه ايش ايش هم قريه ايش اساسا قريه وشيء هذه كارين ميكس ما كان اسمه سوى تقريبا لكل قريه قدرات فكل مو قريه كل قبيله قدرات خاصه فيها. طبعا لو تشوفها في السقف لا احد يحاول يقنعني عكس ذلك اي اوتشي مره عندهم كل شيء بلغ هذا والسنجو السنجو فين اختفوا سنجو قلت لك تبي راما وهذا ما جاب عنهم كثير. السنجو كلها قبيله فين راح السنجو ما حفيدهم هذا مين ما تنادي بس ومين كمان هي وقفت عند تنادي ايوه الهوكاجي الثاني ايش الهوكاجي الثالث اللي هو ايش اسمه هيوزن هروزن لا شو اسمه كان ثالث الشيبة الثالث الشيبة ذاك ايوه هويزن هيوزن شي زي كذا بس مهم تسونادي حسب الحفيد انت الهوكاجي الاول ايوه وعنده وقفت من السنجو ايوه من السنجو عنده وقفت السلالة ما خلفت بعدها متأكد هي تسونادي اسمها سنجو هي تاخذ على اسم ابوها مفروض ولا ايوه بس مين ابوها ما نعرف كنا حفيدته من امه يعني كان هو جاب بنت يا ممكن فما نعرف عندك كانت عندها خلايا شرامه و... في واحد فان نورته قال زعلان مره ايش امهم ذول اغبياء قاعدين يهبدوا اخ مره شفت نورته من سنين بس انمي مفضل بس اني ما انسى احداث ولا انا مستحيل صعب اني انسى احداث انمي مفضل صراحه لين الباقي تابعوا ون بيس ان شاء الله ان شاء الله ون بيس شغل دقيقه بس خلاص هذا ما في شخصيات بالي طب مين صوت لمين انت بشكل عام ممكن شو اسمه اصوت ميناتو اسطوره لان ميناتو رهيب انا متاكد اني لو اخذت ما باكرون هاخذ راك باوند رهيب بيشمل شخصيات كثير ايوه بالضبط واحداث كثير ومضاربات كثير انا صوت لمينيتو اصلا على طول انا اقول لك ما اشوف الا شيء مينيتو يخلي صوت ايتاتشي والله انك ريتارد ايتاتشي اشتبه اكثر من كذا ايتاتشي اعطانا اكثر من ناروتو باكراوند حتى بعد ما ترد ايوه اكثر واحد ايتاتشي يا عمي بكيت وحزنت وضحكت بكيت وحزنت وضحكت والله جابوا كل شيء انه يا ولد من هو صغير حتى الكاتب حيتورط يقول دقيقه ما عاد في قصص خلاص لا ترى هو قبل ما يولد كان مسوي شيء قال انا يجيبون فلاش باك يخش الامبو قبل ما امه يخش الامبو دانزو وسخ انت كاتب بوب اودينكيرك عنصري بوب اودينكيرك عنصري اي بس ايوه اسكندر اسمه اسكندر اسكندر البلوجر ايوه هذا انا اسكندر ايوه صراحه فجت فترات اقسم بالله كان مغطي على كل احد كنت اتفرجوا يا واد ليل نهار افضل من جو حطاب افضل من ثنيان خالد اي بلوجر في بالك افضل منه افضل من كيتي نايت ستاتش لوغان بول دقيقه افضل من جو حطاب افضل من جو حطاب مليون مره في عز انا اسكندر كان افضل لانه كان يسافر ومره ممتع فلوقاته ما ادري انت مره كنت تتابعه ولا لا افتكر شفت له فيديو في دبي يعيش بريال بس يعيش بريال كان حلو اي ما شفت اوه ماي جاد والله فاتك اني كنت اشوف له بس يعني ناسي مره اوه ماي جاد مره كان رهيب يا اخي كان زي كذا كان شخصيته حلو كذا مريح اوكي بعطيك معلومه ما احب محتوى البلوجات اوكي لا على حسب الشخص جو حطاب تحبه انت جو حطاب لانه ما احسه بلوجات اي جو حطاب يعطيك يسرد كذا يعني ايوه يعطيك قصه في النص هذا بالضبط هذا ما كان بلوجات زي مثل اثنين اثنين كان فلوقات اللي يومي ايش فيه مره ما احب هذا ايش كان هذا لا هذا كان يروح مثلا لنفترض اليابان سكن في كبسولات في اليابان كذا خلاص يروح يسكن في كبسولات تجربه السكن في كبسولات اليابان زي كذا فهمت عيش بريال في دبي تجربه اني ما امشي 50 كيلو من ليش دام بيرفكت واز بيرفكت داون تو ذا لاست ماينوت ديتيل عرفت بي يس هذا هو من اعلن اعتزاله ثلاث سنوات على ايوه انا ما نزلت ثلاث سنوات اتوقع يعني بس خلاص لما تسمع منه تقول فاك اوكي حلو على سالفه الاعتزال قد قلنا ذا الموضوع قبل والله هل اليوتيوبر يدين لمتابعينه انه اعتزل يدين لهم يدين. يقول لهم ولا لا عادي من حقه لا بس ممكن يكون باب مفتوح ما ادري فهمت لا بس هو شفت على اسكندر قال يعني اعتزلت يعني بالضبط في حالته والله احس انه يدين يعني المفروض يقول ايوه ترى اعتزلت يعني خلاص بس اذا كان ما تدري يمكن الايام ترجع ما ادري يمكن ارجع يا جماعه خير افتح الباب نفسي اني اعتزل ليش فهمت يعني انت كنت قلت انك هتعتزل ايه اعلنت اعتزالك حسيت اني ادين للمتابعين اني ايوه قلت انك حتعتزل بعدين قلت لا خلاص انا حلب لا حلب شويه كذا تنشف قال خلاص سويت لو سويت فيديو اتجت سيريس بدل ما تضل عم تسوي فيديو كنت تحس انك ما بدك ترجع عن كلامك ايوه ما عندي مديني ارجع بالضبط عشان كذا احس لو انت مره مصمم خلاص دود فاك اليوتيوب ما هذا اليوتيوب نهائيا انت متاكد خلاص ايوه سوي فيديو سوي ايوه ممكن ما حتى لو زين الحراق اظن الحراق ما حيرجع اتوقع حتى لو سويت فيديو وانت كنت تعني من جد انك راح تسحب ورجعت ما اتوقع فيها شيء بالضبط اذا انت كنت تعنيها مو عشان انا ايوه انا ما راح اجي اسطوره وارجع وما ادري زي بلاي واي بلاي واي جت فتره قال انها حتعتزل تكلمنا عنها ايوه صح صح صح بعدين رجع بعدين رجع بعدها بكم يوم بعد كم يوم ما ادري متى رجع بلاي واي 10 سنوات ما ادري ايوه 10 سنوات حزنت انا ما حزنت على شخص واحد ما تزعل انا خمن انا بقول بقول اعرفه تعرفه مين اليوم هذا ايوه مين كان عربي ولا اجنبي عربي عربي اعتزل سعود جيمر لا لا شو سعود جيمر كم بس اوكي ثلاثه فاك ثلاثه تعرف ايش ابيه ما اشبيه اعرفه كويس تعرف ايه كنت اتابعه انا اتابعه انا كنت اتابعه متى اعتزل ايوه اعتزل السنه الماضيه السنه هذه اوه السنه دي لا تقول لا تقول هذه السنه اعتزل ايوه فاك قلت كنت كلمت عنه انه فلان اعتزل ايه ايش قلت لك انا تعرف قلت له لا قلت اوكي قلت اوكي ها يا ابوي ركز عشان افكر شوي ايش محتوى انا قلت حتعرف على طول قول صدقني ما حجيب احد اللي قلت محمد والله ما حجيب سوى فيديو اعتزال برضه بس اعتزال بس حيرجع يقول يمكن يوم من الايام حتزل بس يمكن ارجع يوم من الايام ايوه يقول يمكن يرجع يوم من الايام خلاص انا طولنا في مشاهدين طب قول اي نزل افلام مسلسلات براء عالم وات داني براء عالم داني داني بوكس إيه داني بوكس براء عالم لانه سوى نفس الشيء براء عالم هي نزل فيديو قال انه شفت منزل قريب ما نزل قريب في باقي ولا خلاص قطرات الاخيره قطرات قليل كنا على بالي لا حول ولا قوه الا بالله وسخت انا ما ضفت طاوله انا اللي حق بيقطر قاعد يقطر قاعد يقطر المهم براء طلع قال انه اكبر غلطه سواها او غلطه سواها في القناه انه خلى هو وجه القناه فالحين الناس ما راح تتقبل اي حد يجي بعده الا هو وخلاص ما عاد بيمسك القناه هو ما بيمسك خلاص متى قال هذا في مقطع قريب نزل والله؟ ايوه ايوه قال ما عاد يبغى يمسك يبغى احد ثاني يجي ياخذ يعني ما بيصير يوتيوبر خلاص ايوه يبغى يصير خلاص اتوقع يركز على صناعه الافلام دايم فانت قرار صعب والله لا مو صعب مره سهل لانه كان مرحله اندس انه ما هو قادر يتخذ قرار بدري خلاص تعلق لان الناس ما تبغى اللي هو بس انا هو مو كان ما كان قادر ياخذ قرار من بدري فكان ينزل اي فهمت كان ينزل كذا كل الظاهر كل شهر او كل يوم 11 في الشهر ينزل يوم مقطع كذا والناس تقول له خلاص خلاص كان ينزل جت فتره ينزل ورا بعض لانه هو قهوه مخرج اعتقد قهوه ايوه قهوه مخرج خلاص انا اقول ارحم امك ما بسمع كل المخرجين دول نزل لي شيء ثاني جمجمه مخرج نزل هو ما يقدر يسحب اعتقد تحليل الشخصي هو فريق يعني مو كيفه يسحب في فريق قاعد ينتظره يصور معه والفريق ذا معلق هل بترجع ولا ما راح ترجع هو قاعد يحاول كان قاعد يحاول اي مسكين بس خلاص الحين ما عاد يقدر الفريق يبغى يمشي خلاص يبغى يشتغل يبغى ينجز فعشان زي كذا اتوقع قال خلاص حقفل القناه لا اتوقع قال نقدم اذا في حد بيقدم عنده خبرات مدري ايش اديت مش عارف ايه يقدم ما يصير مقدم ما اعرف والله صعب الموضوع مره ايوه كلهم يفشلون اللي زي كذا يعني سعودي جيمر فشل ري ويليام جونسون لما سواها فشل حرفين القناه مبنيه على براء ايوه بشكل ايوه اوكي بس طيب يعني الاعتزال يعني بس حلو يعني احنا من ننتظر يوم من الايام حنقول لهم ولا حنسحب كذا لين نقول اوه شباب خلص هنقول لكم لا ما حد يهتم احنا نسحب ثلاث شهور نرجع نروح نسحب اذا مره سحبنا اذا ما قررنا ما اعتقد اننا راح نسحب يعني ممكن نقطع سنتين ثلاث سنوات عشر سنوات بس حنرجع في النهايه ننزل امنتوا هنا يرجعون قريب انت بودكاست زياد قريب شهر قريب شهرين يعني من جد اتوقع لو انا وانت يوم من الايام لكن بسم الله الحين فاهم انه انت الفورمه الحين الفورمه ايوه الحين رحنا اشترينا وجينا والله خلاص الحين في حماس شوي انا مره متحمس اول شيء لاني فاضي وانت كمان رفعت من انيمات قلت سبوتيفاي طلع فلوس الحين تحطمت لقى مصدر دخل ثاني باتريون يا ابوي باتريون يقول لك طفرانين. لا بس اتوقع الحلقه الجايه حتكون ضيف ما حنقول مين. بنعزمه هنا نسل تذاكر سفر. ايوه لا اكيد وانا معنا فلوس اصلا هذه. في انا مستغرب من البودكاستر يعني شاف الفرق هم يقدرون يعزمون ناس يرسلون لهم تذاكر سفر فندق إيه. سكن مدري ايش نهتم فيه. احنا وقفنا عند كاشير اليوم قلنا هي كم عندنا بطاقه كم في بطاقه بالله شو كم في بطاقه خلص حساب اسمع والله في الحساب قال لي والله حساب 3000 والله مو معقول والله طفر الوضع قال اسمع كشيء خش شيء كم في حساب والله قاعد اشيكه ايوه قاعد يقول له كفي كفي كفي رحنا محل ثاني قاعد نكسره على 50 ريال نيجي هنا نهايه كنا نغني عندنا اضاءه عندنا احنا فقار قاعد نكسر المحل على 50 ريال ابوي والله كان يضحك على امنا الكلب مين والله يسوي حركه يا عيال فاتكم جينا نشتري ستاند حق اضاءه طيب رحنا محل نشتري ستاند حق اضاءه دخلنا المحل قلنا له هذا ستاند قال هذا ينفع لكم هذا ينفع لكم كم هذا قال 200 وكم لا لا تقول تفاصيل كثير قال سعره عالي ايوه قال سعره عالي مره غالي 200 غالي اوه دحين يضحكون علينا والله غالي قال سعر غالي محمد اوه وات فاك مش كان حل بعيد قلنا اقول لك خلاص طيب خلينا ترى 200 ريال مو دولار 200 ريال الله يحفظك كثير قلنا له طيب خلاص اوكي حناخذه بعدين قال اسمع لا بعدين رحنا السياره نجيب الاضاءه ونرجع نشوف نركبها لا هو اللي اظن اقترح قاعد تجيب الاضاءه لا لا لا انت قلت انا بروح انت قلت لي انا بروح اجيب اضاءه واجي بروح اشوف الاضاءه قلت تدري اني قلت بروح اشوف الاضاءه كنت ابغى امشي والله والله بعدين التحمار قلت روح روح انا منتظرك هنا طيب قول لي تعال لانه طول في السياره اقول لك الرجال فك الباب وقعد في السياره فك الصندوق قاعد احاول وانا في المحل قاعد اهرج مع الرجال ايوه ايش نزل لي قبل يوم قال لي 200 قلت 200 200 يلا يلا مع السلامه الرجال في السياره لسه اقول هذا بس قاعد احاول افك المياره تنفك من جد طبعًا انا رحت له السياره وقال لي يلا يلا شاله ورجع ما رجعنا المحل طب قول لي يلا ركبنا المهم دخلنا صورنا حركه تضحك دخلنا جاء قال هو الواحد كان بيسي واحد في المحل دخلنا راح دخل واحد معاه ثاني جاء قال اخذنا الاضاءه قلنا اخذنا الستاند قلنا جاء قال الثاني قال هي ترى ما تجي ترى كذا وذاك اخويه مسوي مجنون مو داري شهر جاء قال لا ايش فيه واحنا نطالب قال يبغى لكم القطعه اللي تعدل على منحنى الاضاءه قال ايوه صح هذه قطعة 57 ريال سيارة لا ما كانت كانت أسوأ من كذا إيه استخدمت اللي أنا قاعد أشوف تفاصيل قبل إيه كانت كانت قبل سوى حاجة رفع الضغط أي واحد الثاني ولا الأول من البداية الثاني من يوم ما جيت أركب ما أدري والله ماني عارف من يوم ما جيت أركب الإضاءة قال لي لا أخذ الإضاءة منك كذا بعدين راح أسوي نفس الشيء اللي سويته هذا إيش معناها ترى أنا أعرف أنت ما تعرف من هنا بدأت ألاحظ إنه الوضع بيصير استهبال زي كذا اللي ترى أنا أفهم منك أنا مو مشكلة خليته يسويه ما عندي مشكلة مع إنه هي بس وكل الإضاءات زي كذا في الحياة ما فيها جلتش ليش تقول لي لا مو كذا it doesn't make any sense إن واحد يجي يقطع حاجة واضحة مرة المهم لا ده هم فصل عليه شويتين قالوا أنا عارف أي أنا أوكي قال أنا عارف قالوا جيب جيب جيب أيوة أخذ بعدين قلت أوكي مو مشكلة بعد ما ركبها طالع فيها قلت له أوكي تمام قال لي لا مو تمام إيه صح قال لا مو تمام أيوة قلت له ليه قال لي القطعة اللي تميل كيف الإضاءة أنت القطعة اللي تميل تحتاج خويه قالها إيه تحتاجها لأنه ايش قال السوفت بوكس يحتاج إيه. يكون على الميلان قال كذا انت حتصور بس دايركت هذا خويه ترى اللي يقول مو هو بعدين انا قاعد اقول في نفسي كيف تعرف اني بصور دايركت ولا لا يمكن كيف تعرف اني بميل يمكن انا بصور دايركت ليش انتظرت اني اركب الاضاءه في قطعه ب 57 ريال ليش انتظرت اني اركب الاضاءه واقول خلاص يلا نطلع ومش عارف بعدين تقول لي ايش اسمه تقول لي تحتاج القطعه ما بدنا سوينا في مسح حركه الوسخه سوا فينا قال انا عندنا القطعه هذه قال يلا خلاص انا هو بنروح المستودع نجيب بالضبط قلنا له طيب اوريدي اول شيء اوريدي السعر اللي اعطانا هو حق الستاند كان مره غالي مع القطعه صار اغلى واغلى ومع القطعه خلاص انا هنا كست قلت خلاص واضح انه قاعدين يصبون علينا بعد ما نركب هذا يقول لي تحتاج قطعه من البدايه المفروض تعطيني هي مو مشكله يعني وسخ قاعد يجرك تعمل كان وسخ قاعد يجرك نفس الالعاب لما تاخذ شيء بعدين يقول لك دي ال سي نفس الموضوع كان زي كذا المهم بعد ما رجعنا البيت لا بس وانا حركه وسخه دخلوا المستودع جوا اخذنا نظام مشينا رجع ما لقى احد رجعنا البيت فكيت الاضاءه لقيت القطعه موجوده خجرت وهذا الموضوع خلاني اعصب اكثر لانه هو يشتغل في المحل ذا هو يعرف الاضاءات كيف تشتغل يعرف البوكس حق الاضاءات كيف يكون سالني شنو الاضاءه حقك قلت له أيوة. وكان يعرفها وجبنا له هي وكان ايوه جبنا له هي وكان يعرف انه القطعه دي تكون متوفره مع الاضاءه حقتك ما سالتني هل القطعه عندك ولا لا ما قلت لي القطعه ممكن تكون معك الاضاءه عارف هو فاهم كل شيء كان حاول يمشي الهرج الغبيه حقته فكان سويت انسحاب تكتيكي على طول فكان من اسوء التجار أسوأ الطرق اللي ممكن تستعمل فيها زبون. والحسن حظ لما كلمت نائل عنه قال لي يا بالفعل قال لي بالفعل هذا اصلا محل نصاب. قد فكرت يوم من الايام اكثر انسان تعذب في التاريخ من هو مين؟ قد فكرت ولا ما قد؟ والله ابدا ما قد فكرت. اكثر شخص قد تعذب عذاب جسدي are you ready؟ يعني لو بقول لك فكرت ماني في شخص معين في بالي بس ممكن اقول ايش هو العذاب. قد سمعت عن خطر الاشعاع النووي؟ ايش اي شكل من الاشكال؟ ايوه اظن قد شفت تشيرنوبل. يا سرطان وتغير جلدي ايوه بالضبط. يوم من الايام قلت خليني اشوف قد ايش التشوه اللي ممكن ياثر على الشخص من الاشعاع النووي. هل ممكن الشخص يتشوه يعني مثلا وجهه يسيح من الاشعاع النووي؟ يس. بعدين رحت بحث ودخلت على شخص على العنوان حق المقال او الشيء اللي قريته كان اكثر شخص تعذب في التاريخ كذا. كان يتكلم عن شخص ايش اسمه فاك نسيت اسمه ياباني. المهم كان يشتغلون في مختبر ياباني اوفيسلي يعني هو في اليابان. المهم كان يتعاملون مع ايش اسم الماده يورانيوم. اتوقع سوى حاجه غلط. هذا شيء ممنوعه في المعامل دام تكون ممنوع بس هم دائما يسوونها وما يصير حاجه. بس ذاك اليوم صار حاجه وتعرض للشعر النووي جدا كبير. بيقول لك اصلا المشكله ما ادري للاسف اني قريت الموضوع من فتره وناس تفاصيل كثيره بس اعتقد انه كان الجرعه اللي تعرض لها للشعر النووي كانت المفروض تقتله 30 مره اصلا. فمو مره مو 30 مره لو تعرضت لواحده منها تموت وتعرض 30 منها اوف. فعلى طول راحوا نقلوه المستشفى. اللي صار ايش هو على طول اصلا قاعد يطرش قاعد يكح مش عارفه من وقتها. لما قالوا له المستشفى اول حاجه لاحظوها ايش الموضوع ترى صار عام قديم 99 سن قريب. طيب قديم 99 قريب قريب يعني ما ادري تم مولود يعتبر قديم نوعا ما. اوكي كمل ما ادري. المهم قديم لبعض الناس نسبيا. اللي صار الحين الرجل اللي صار له انه الجسم حقه ما عاد صار يفرز خلايا جديده. فلما تموت الخليه خلاص تموت ما عندك خليه جديده تطلع لك. فاللي قاعد يصير انه الانسجه حقته قاعد تموت الجلد حقه قاعد يموت في البدايه. مو قاعد يجدد بالضبط. في البدايه هو يحس انه عادي يحس انه كويس وحتى له صور هو في المستشفى طبيعي جدا. الممرضات كانوا يقولوا انه كنا نتوقع انه راح يرجع البيت ذاك اليوم لانه كان كويس لانه وقت الجسم حقه عنده خلايا بالفعل. بس بمجرد ما الجسم يبطل يفرز خلايا هنا يبدا يتعذب. تخيل الجسم حقه قاعد الجلد حقه قاعد يتقشر قاعد يختفي الجلد حقه قدامك ومو قاعد يفرز جلد. اوكي فهمت قصدي. فيقول لك وصلوا لدرجه انه صار لما يعطوه يشربونه مويه لما قاعد يشرب مويه المويه تطلع من جسمه لانه ما في جلد يمسكها واستمر فتره طويله زي كذا. تطلع من هنا قصدك؟ تطلع من كل مكان ما تثبت ما في جلد يمسك المويه ما في أوكي. يمسك السوائل. فتوقع اخته تبرعت له بانسجه. المشكله كلها مصطلحات علميه تعرف انا مهندس يعني انا ترى دكتور ماني تبرعت له بانسجه من شيء كانت بيرفكت دونر على قولتهم. بس انه ما تقدر تصمم كثير لانه الشعاع اللي تعرض له كثير وغير مسبوق تاريخيا كله ما في احد قد تعرض الكميه هذه. ايوه الكميه هذه بشكل مهول زي كذا. قعد 89 يوم في ذا العذاب. 89 يوم قاعد يتعذب جسمه مو قاعد يفرز مو قاعد يطلع جلد قاعد يتعذب جسمه قاعد يموت لدرجه انه حتى يقول لك قلبه صار 125 الار بي ام حقه مو الار بي ام خبيه ما الا كان كانت بي بي ام ايش حساب القلب بيت اتش بي ام هارت لا بيت بير مينت هي ايوه بي بي بي بي بيت بير مينت ايوه. المهم وصل 125 يقول لك 125 هذا النبضه اللي توصله لما تكون في كارديو. فجسمه قاعد قلبه قاعد ينبض بشكل مو طبيعي لدرجه انه تعب. يمكن تسال سؤال الحين ليش قاعد يخلونه يتعذب صح؟ ما قلت فك ليش قاعد يخلوه يتعذب هذا العذاب كله؟ ليه ما قلت له موت رحيم؟ ايوه ليش؟ لانه كلهم قاعد يقولون مستحيل يعيش بس مو هو حي صاحي؟ لا ولا غيبوبه بعد فتره من الفترات صار برندد خلاص هو اللي يصير لاهله يعني المفروض اخته تقول هو متزوج المفروض زوجته فاهم؟ شوف هو في روايتين اظن قريتها عن الموضوع. الروايه الاولى تقول بعدين اظن انه يعتبر تجربه بحثيه كويسه بالضبط. هذه الروايه الاولى يس لانه الموضوع غير مسبوق يس وانس ان لايف تايم يا فخلونا نجرب خليه تجرب هو كذا ولا كذا ميت عشان يكون عندنا ريكورد للموضوع. أيوة. نعرف كيف نتعامل مع الموضوع بشكل احسن في المستقبل. هذه الروايه الاولى ما ادري عاد اذا كانت صح ولا لا. الروايه الثانيه تقول انه الاهل كانوا يبون يعيش، كانوا يقولون لا ابذلوا كل منطقة شيء، منطقه يكونوا مستبتين بالامل، ايوه ابذلوا كل مجهود تقدرون عليه. بس هو اللي شت والله على قد ما شافت عذب احس ما يوصلني قديش هو تعذب. على فكره قلبه وقف ورجعوا سووا له انعاش ورجع ينبض، بعدين وقف بعدين سووا انعاش ورجع ينبض، واهله يقولون لسه حاولوا، بعدين وقفوا خلاص يا ابي خلاص هاتوا الرجال. ايوه خلاص. كم عمره كان؟ 27 28. اوه صغير اظن، حتى يمكن ايوه صغير اظن، اصغر يمكن اوتشو اظن اسمه، صغير والله اوتشو اوتشي ايوه صغير. ناس كم عمره؟ على قد انه المرض احسه مؤلم بس ما يوصلني شعور التعذيب، فهمت؟ مو شعور التعذيب، اي عكس لما تقولي مثلا عكس ما تقولي مثلا قصص زمان كيف كانوا يعذبوا. بس انت عارف انه انت جسمك مو قاعد يتحسن، قاعد يصير أسوأ كل يوم، قاعد يصير أسوأ حالته، قاعد يصير أسوأ وعذابه قاعد يزيد تدريجيا. اي بس هذه مرات كثير تسوي كذا، يعني كل مره تحس انك تتعودت على نوع من الالم يزيد، كل ما تحس انك تعودت على نوع من الالم يزيد، قاعد يزيد عليك يعني خلاص ما عاد تقدر تتحمل الالم. في مرات كذا يعني غير انها ما اشعاعيه، يعني مو اشعاعل شع غير اي بس اقول لك غير انها اشعاعيه. يعني تدري انه وصل لمرحله يقول لك انه ما عاد صار عنده كروموسوم، ما عاد صار عنده دي ان اي، قوه الاشعاع اللي وصل حذفوا الاشعاع خلاص حذفوا، مستحيل. بس قلت لك على انه قد على قد ما انه يعور مؤلم ما وصلني قد ما تقولي مثلا واحد تعذب 90 يوم وهم قاعدين يشيلوا اعضاء واحد في 90 يوم، اي قاعدين يشيلوا اعضاء واحد في الثاني، هو يصرخ ما هو ميت برين ديد قد خلاص هو برين ديد مثلا ولا، فاهم يعني؟ اول كانوا الشرطه كانوا يسووا اشياء تعذيب عظيمه في امريكا والله، وفي الفرنسيين هذول الله كان اذكر ما ادري شفت اكثر الاشياء اللي خوفتني وانا صغير، كان يقول لي قريبه كان يقول لي كانوا ياخذوا كان ياخذوا راسك ويحطوه على حافه الرصيف، فهمت؟ وخليك تفتح فمك. هذا فين؟ هذا هناك في الغرب. حط فمك، خليك عض الرصيف، خليك عض الرصيف، فهمت؟ حط راسك كده تعض الرصيف، ويجي ويدع صار راسك خلاص مدد. لا اغلب الناس كانت تكسر فكه. اوكي خلاص بعدين ياخذك يعلقك من فكي، يعلقك كذا ويلا يبدا يعذبك وانت كيو جين امك طالع، فاهم؟ حالة امه حالة طرق التعذيب. شوف برزيرك اعرف طرق التعذيب، اي يعني احس تعلم مره اكثر من اشعاع. لا ما اتوقع اكثر، إيه اتوقع هذا من على قد ما قد شفت طرق التعذيب، اتوقع هذا اكثر واحد كان على مستوى الجسم كله وكل يوم قاعد يزيد الالم حقك. انا قلت لك انا اشعاع عارف ذكي تسوي. تخيل انت تكون محجوز في جسم ميت بس قلبك قاعد ينبض، بس جسمك خلاص ميت ومفقود منه الامل، وباقي قاعد يحاولون يخلونك تعيش، مو راضين يخلونك تموت. بس تحس من ايوه من متابعتي للموضوع كذا من تصور والوصف كان يحس يتالم. اوكي ايوه كنت احس هذا اكثر واحد تالم، هو كان يتالم يقول انا ايوه كان يتالم مره، ما ماتت اعصابه كذا. اقول لك برين ديد من قوه الالم، تقول لي اعصاب برين ديد خلاص ما يحس خلاص ما عاد يقدر. انت مستوعب لما تشرب مويه تشوف المويه تطلع من يدك الى نم العذاب، ما في شيء غير المشكله. اللي حزن انه اول يوم حطوه كان قاعد يقول انه هل بيجيني سرطان، كان شايل هم سرطان لانه كان كويس لان جسمه باقي قاعد يفرق، جسمه باقي عنده الخلايا عايشه، فكان يتوقع انه احتمال يطلع ذاك اليوم كان مبسوط. بعدين انا طاح فجاه، وحتى هذا الشيء يصير كثير حتى مع تشيرنوبل اللي كانوا موجودين في المعمل حق تشيرنوبل لما حصل الانفجار. اي هذا لو تشوف الرسم البياني حق هذا تلاقي انه الالم او هذا يزيد لمرحله بعدين يعطيك مرحله راح بعدين يضرب بالضبط، تحس انك راح تعيش خلاص راح تنبسط. مو سرطان كذا انك نجوت من السرطان نفس الشيء، سرطان يديك فتره كذا اللي انت امورك طيبه بعدين يزيد كذا يبدا يتكاثر بعدين. اوكي ما اعرف سرطان على مدى شهور، هذا على مدى ايام احنا نتكلم. اي انا يعني بس اقرر لك صدق والله ما طلع السيف جسمك انتفخ بعدين وجهك كذا اللي كان موجود في تشيرنوبل مثلا كتصور او ماي جاد كان يخوف. هو كان حقيقي المشكله ما كان تصور، قصدي كمكياج كميك اب ما ادري ايش اللي كان مسوينه في المسلسل مثلا. أوكي. كان يخوف. فاللي بقوله انه الاشعاع النووي يقتل. لا محمد بالله عليك يموت. يا لا انا السؤال حقي هل هو يشوه ولا ما يشوه؟ يشوه راسك. انا شكله والله قوه نويه تخوف. اي والله والله تخوف لانه تغير في الدينيه حقك يعني ولدك ممكن يطلع ثلاث عيون فجاه يطلع قرد كذا فجاه حرفيا ثلاث عيون يصير مو يقول لك اليابان جتهم فتره كذا صاروا مشوهين و... لا لا لا في فصيله كذا من اليابانيين لا هم وثائقيات اللي كانوا متاثرين بالاشعاع بالله ايوه ايش كانت تصير له؟ صار لهم تشوهات عميقه لما تخلف اثنين يخلفوا بعض خلفوا بعض اثنين يتزوجوا يخلفوا يخلفوا الطفل اثنين يخلفوا مسلسل دار شفت اللوب كان يقول لك امراض تزيد وما ادري ايش كان زي كذا فهمت بسبب التشوهات اليورانيميه اليورانيميه بس انا شفت في مقطع رهيب يقول لك كان يجيب لك مطرق ما له علاقه باللي يقول نقوله بس فهم واحد رهيب اسمه ايش اسم قناته بيلدينج ستاف اسم قناته اظن فهمت اظن اسم قناته بيلدينج ستاف رهيب يسوي اشياء كذا ميكانيكيه ما ادري ايش فسوى مقطع اقول لك في الصين يستعملوا زي العصاية تجي كذا مدوره تمسك فيها الناس يعني ما عندهم تيزر هذا حق الكهرباء ما عندهم مسدسات لا عندهم هذا حق هذا فهمت زي العصاية تجي كذا مدوره تمسكك من جسمك ايوه تبعد عندك كذا رهيبه بعدين جايب على مر التاريخ كيف والله يا انهم كانوا مجانين نفس العصاية دي في رقبتك تمسكك فهمت وفيها سكين الله فيك من اول مره كذا وخلاص يا يعني تجي على نفس مقاسك مثلا خلاص تتعذب كل ما تحرك كذا تنشخط تنشخط تنشخط من السكين فهمت ولا يجيك مدببه او خلاص كم اول مره يمسك فيها المجرم عرضه كذا اخ يرجع فاهم والحين بس نقول لك كيف تحولت من زمن القديم ديك مسامير تمسك فيها الناس انه كذا خلاص انت مسافتك بعيده وتمسك فيها على طول الحين صار كذا خلاص مسالمه كذا دائريه كي ما كرشت كذا يمسك وخر عنك انه بدل ما انه بدل ما امريكا العنف اللي يسووه في امريكا مثلا يسووا التيزر هذا يقول لك يموت واحد فلسطين مستعملين ذي كذا عادي قلت لك ما له علاقه بس فان فاكت أوكي. فان فاكت انه يمديك ما تستعمل التيزر في على سالفه طرق العذاب التعذيب في ذيك حقه الفيران تعرفها ايوه يجي تاكلك هذا السو ايش هي اللي يحط لك شيء مثلا في بطنك ايوه هذيك تخوفني مره العن شكلها تعذيب طيب. بالمويه ترى من اخطر الاشياء ها تعذيب بالمويه اللي يحط لك الاشياء يعني هذا سيف يعني ولا ايش يعني من اكثر اشياء مؤلمه يعني يحط لك غرقك مويه اي مو نفس الفيران الفيران ارحم اي فيران ارحم كيف ارحم هذه ترى مره تعلم اوكي بس المشكله يعني ما حد جربها الا قد جربت والله قد جربت يا ابن ايش قاعد تقول انت حقت المويه قد جربت الفيران لا ما جربت ايوه اكيد انه مو نفس الشيء هذه جربتها ختمت 3 ساعات في برضه حق البقره يخوف ايش بقره اللي يدخلونك جوه البقره ويقعدون يحمون النار من تحت ايوه ايوه تقعد تصيح وصياحك لانه يطلع زي الصوت ايش صوت البقره شو اسمه ما يا حمار اسمه يا حمار ايش اسمه ايش له اسم صوت البقره مو لا مو مو المهم ايش اسمه ما ادري ما هو عواء خرير حصان ايوه والله ما ادري المهم انه البقره المهم انه صوتك يدخل كذا لما تصيح جوه البقره يطلع كانه صوت بقره طبيعي عادي ملعين حتى مبدعين يلا خليه بقره عشان يطلع نفس صوت البقره كايو يضحكوا سو حس سو كل الاشياء هذه بتشوف حياتك ايوه بس ما جاوب الشاع النووي يا عمي مره بيسك ارسل لك الوثائقي وثائق ولا مقال؟ أحس أنا ما أعطيته حقه استغفر الله العظيم ما أعطيته حقه من ما أعطيته حقه من الألم من التفاصيل لأنه وثائق هو ولا مقال؟ كل شيء تبغى فيه وثائقيات في مقالات موضوع عن نفس الموضوع الرجال؟ نفس الرجال أوكي أعطيني فأتوقع لو حتى أنتوا إذا في أحد راح قرأ عنه أظن اسمه أوتشو أو سي إتش بحط لكم الرابط في الوصف أيوه أتوقع لو قرأت عنه حتفهم أكثر لأن في إذا أرسل اليوم محمد بحطه أيوه أنا في بعض المعلومات تتأكد منه وبعض المعلومات ما تتأكد يعني زي سالفة الخلايا إنها تموت هي الخلايا كانت ولا الأنسجة ولا ماني عارف تفاصيل كويس ما انت طبيب مهندس بالضبط فأعطيتك مخرج فتوقع لو قريتها حتفهم مقصد اكثر انا لما قاعد اقرا قاعد اقول هولي شيت مسكين خصوصا انه مو راضين يعطونه بريك المهم الكوما كوما الغيبوبه الكوما الغيبوبه قد قريت عنها ايوه قد فكرت انه لو يوم من الايام لو صحيت لو نمت صحيت مثلا بعد 10 سنوات ايش ممكن يصير ما ادري ايش افكر صراحه متخيل سكيب كامل 10 سنوات من حياتك يخلص ولا لا يقطع ام البيض ياد اخر اهتماماتي يطلع باقي ما خلص. انت تخيل 2010 جاتك غيبوبه, صحيح 2020 ون بيس لسه موجود. جاتك غيبوبه 2000 صحيح 2010 ون بيس لسه موجود. طب لا 2000 باقي بدري. جاتك غيبوبه 2000 وصحيت 2020 ون بيس لسه موجود. طب لو 2020 شايف 2030 يعني لو جيك غيبوبة 20 سنة انت ون بيس لسه موجود. المشكلة حتى 2030 باقي ما خلص, متأكد ما حيخلص بالضبط. انا قاعد اقول لك لأي درجة هو بس حكل انشباتك كثير اقراها يا عمي. الوجيه خلصها في 3 ايام تقول لي باقي الوجيه باقي ما وصل يا عمي شوية يسكت الاسراج باقي له المانجا الله باقي له كثير. المهم قاعد تقرأ عن الناس اللي صار لهم كوم وفجأة صحيوا. ايش قالوا ايش قالوا ايش ما قالوا. في واحد اكثر واحد لفتني دحين انت لما تغم عليك يكون يتوقعون انك انت ما تسمع شيء ما انت عارف ايش قاعد تصير حولك. بس في واحد اغم عليه كانوا يتوقعون انه ما يسمع شيء, بس طول التسع سنوات اللي كان مغم عليه فيها كان يسمع كل شيء. يعني لو واحد كان جنبه قاعد يتكلم معاه كانوا يحسبون انه ما يسمع, بس هو اكشلي ما يستجيب. ايوه بس مو قادر يتفاعل, جسمه قاعد يتفاعل بس قاعد يعرف كل شيء قاعد يصير حوله. حزني يقول يوم من الايام سمع امه قاعد تقول كنت اتمنى انك لو تموت. هو ايوه هو مو قادر يتفاعل مو قادر يسوي ولا شيء. الله تزعلني بعدين يوم من الايام قاعد تموت لانه من كثر منها ياسر يمكن ما ادري. بس عموما هي اخت زاح ايوه تاثرت بس يوم من الايام والله تاثرت ادري ليش كذا تاثرت. المهم بس يوم من الايام فجاه رجعت للعافيه وبدا يتفاعل. اظن الشيء بدا بعينه تفاعل بعينه بعدين استرجع صحته كامله. في قصه صارت هنا في عندنا في العرب, واحد اغمى عليه 27 سنه اظن اسمها منير عبد الله. 27 سنة واو من عام 1991. وحتى طريقة استيقاظها كانت مرة غريبة تخليك تفكر. كانت تروح تأخذ ولدها كان عمره 8 سنوات أو 7 سنوات من مدرسة, وبعدين جت أظن حافلة مدرسية وصدمتهم. هي قبل لا تصدمهم حضنت ولدها عشان تحميه. ولدها ما صار له شيء, صار له جروح بسيطة. هي دخلت غيبوبة قعدت 27 سنة ولدها صار في الثلاثينات, صار عمره 32 أظن. كان كل يوم يزورها عنده أمل إنها راح ترجع, بس كانوا الدكاتره دائما يقولون انه غالبا ما راح تصحى. بس مع ذلك كانوا حاطين لها الاجهزه يهتمون فيها. يوم من الايام واحد من امراء الامارات عرف ناسي مين هو عرف عن حالتها وارسلها لالمانيا عشان تاخذ علاجات مغم عليها. بعد سنه واحده بس في المانيا استيقظت من الغيبوبه. والله يا كيف تستيقظ من الغيبوبه؟ يسوي لها علاجات معينه, علاجات طبيعيه معينه ترجع. ودي اعرف بس انت مو غريب 27 سنه ايه بعدين ترجع سنه بس ممكن 26 سنه ما هي قادره تقوم. بعدين سنه واحده بس في المانيا هي تغلب لها علاج ما ادري صح على حسب الحاله. اي في ناس في ناس فجاه تجيهم غيبوبه, في ناس يكون ورم, في ناس اصابات يس يس يس. بس انه هذه يعني مستوعب 26 سنه كان فكره انه كان يقدرون ينقذونها ممكن كان في احتماليه, بس ما حد كان مؤمن انها ممكن تعالج. سنه واحده بس في المانيا على طول طلعت النتائج على طول قامت. وكمان الغريب انه بعد سنه واحده بعد اول ما قامت عفوا اول شيء قالته انه وين ولدي. اسم ولدها اظن عمر. الله خطير. فجاه تشوف رجال كبير داخل على من هنا. احنا يعني الواحد اللي يعرف صار له غيبوبه شو اسمه هو اندريان عملاق دخل غيبوبه ولا اندريان عملاق دخل غيبوبه. كم قعد؟ الظاهر قعد سنتين ما بصرف, بس اتذكر كان الناس دائما يدعوا له. كان اخوه مدري قريب ودائما ينشر في تويتر. يعني هذا من الناس اللي كذا حسه شفتهم هم متى صار لهم الهرجه ومتى دخلوا في غيبوبه ومتى قاموا منها فهمت. فادريان المقصد كذا كان كذا اللي غاب 3 سنين مدري سنتين ما في اي خبر له, بس دعوا له في غيبوبه. كان هذا صحيح. ما ادري هو كان ما سمعت قصته. هو كان غيبوبه ولا فقد الذاكره وبعدين قاعد يتعالج فتره 3 سنوات اظن بوث. احنا ما بعرف جته اصابه. هو جته اصابه حادث ايوه فقد الذاكره بس جاته غيبوبة. انا ما اظن. اوكي انا ما اعرف يعني اذا ما جاتك غيبوبة انا ما بس احط عليك مرض. ايوه الحمد لله على السلامة. هل يسترجع؟ هل ذاكرة؟ لا هو اندري يعني هل استرجع؟ استرجع ايش؟ ذاكرته ولا باقي؟ ايوه قلت تدريجيا. يعني ايوه أظن, يعني اظن في تقدم في تقدم الحين صار عادي ويقول انا اتذكر شوي وزي كذا ويتذكر الحادث وزي كذا فهمت؟ اوه كمان والله في حالات الطب طب جيد. في حالات اغماء غريبه غريبه غريبه. يعني في واحده كانت تتابع خبر اغتيال جي اف كي ايوه بعدين من الظهر من شده الخبر عليها اغمى عليها ودخلت في غيبوبه. وكان زوجها هذا قاعد 32 سنه قاعد زوجها كل يوم يحط لها قطرة في عينها كل ساعتين يهتم فيها. يوم من الأيام فجأة قامت والله غريب 32. تخيل الزوج فجأة الزوج فجأة تحركت قدامه 32 سنة. طب قامت شافت نفسها في المراية صارت عجوزة كبرت مرة ما عرفت زوجها توقع كمان. فهو هنا ودي ودي بس أسمع من حقين الناصري عاشوا هذه السنين كلها بالضبط مرة 32 سنة إيش كيف الحياة تغيرت جدا. وحتى في واحد أصلا يقول لك صارت له الغيبوبة لما كانت روسيا باقي في النظام الاتحاد السوفيتي. أيوة الاتحاد السوفيتي أظن كان اسمه شيوعي أو شيء زي كذا ما أدري إيش كان اسمه صح؟ الاتحاد السوفيتي كان اسمه لا كان نظامهم غير مختلف. أيوة كان نظامهم شيء صار شيء أظن كان شيوعي صار رأسمالي حاجة زي كذا كان شيوعي بالضبط. فالحياة أبو. كلها تغيرت عليه النظام كله تغير عليه. فهنا تكون الصدمات من جد التوستات اللي من جد إيه اللي تخشى أصلا غير أهلك وناسك أيوة وأنا كم شيء شايفك كذا ما أدري هي الذاكرة تعلق عند ذيك النقطة بعض وبعض. يعني زي ذيك قالت عمر منيرة ايه منيرة قالت عمر اول ما قامت ايه بس الذاكرة تعلق هناك ممكن ايوه ايوه ايوه يثبت على هناك يعني بعضهم بعضهم شوفك زي كذا اصحى بلاقيك في الخمسين ايه الله يبعدنا عنها يا اعوذ بالله والله اعوذ بالله ايوه. فهو الغريب انه في ناس يعني تجيهم باصابات وفي ناس فجأة تجيهم ايه في ناس كذا ايوه عشان كذا بعرف ايش تفسير هذا بشكل علمي. هل ممكن فهمنا الدماغ اكثر والمؤشرات العصبية والأحلام والرؤى. هو الفكرة من هذا كله إنه لا تفقد الأمل حتى أيوة. لو الدكاترة كلهم قالوا أوه ما في أمل ما في أمل ما تعرف يا سلام محمد على الرسالة النبيلة يا سلام هنيك أول مرة تكون إيجابي في حياتك يا حبيبي. إشبك إحنا بدينا بالتعذيب بعدين يا الله وقول لك في وظائف وقعد أقول لك الحياة جميلة أكثر من كذا إيجابية ما تأخذ. يعني أنا بديت بالوظائف إنه الحياة سيئة ومدري بعدين أنهيتها بالكوم عشان تفكر أكثر تفكر وقل سبحان الله أكبر مما هي عليه. يا سلام عليك الحياه اهلك بخير انك بخير ان شاء الله نمو بخير يقول واحد لا اوه في واحد كمان شرطي ما ادري ليش انا قاعد اقرا عن الكوما كثير. قصدك الشرطي اللي صح؟ الموضوع انترستينج صح الشرطي اللي قام لقى زومبي والله ما نضحك والله ما نضحك قصدي على اوكن ديد اسمه مو زومبي اسمه ووكرز ووكرز طيب. انت خربت النكته كلها انت كنت تسكت قاعد الكلام ايوه فاهمه انا عارف شفت انا باغتك في النكته الديد السائر يقولوا لي يضحكونهم يقولوا لي الديد السائر اي انا ترى طول عمري عندي ديد السائر ربك هبا من كثر ما تك في تويتر كان عندي ديد السائر ليش يقولوا له كذا ما ينفع الديد السائر برضو الديد ترى تجي من ناحيتين والله انه الديد السائر ليش كذا يقولوا له المهم صار له شيء زي كذا ترى دخل فاتصل عليه واحد قال له اي هذه قصة حقيقية ولا واحد ثاني حقيقية واحد ثاني اتصل عليه واحد قال له انه في حالة اطلاق نار من عارفه بعدين راح هناك واللي اتصل عليه طلق عليه هو كان يبي يجرب يطلق على واحد نار وات ذا فك بعدين طلق عليه ودخل في غيبوبه وات ذا فك من جد دخل في غيبوبه كم اربع كم ادري والله ما ادري عملني ما افتكر كم طول بعدين صحي تخيل صحي وكان صحي تماما وحتى ذكر اسماء اصحاب قدامه له وقتها معلق في الفتره ذيك كان يتكلم عن اشياء كثير كانت تصير في ذيك الفتره بعدين فجاه مات او مات ايوه صحيح تكلم شويه مات والله الله ما لا دقيقه ما اظن مسلم اوكي الله الله الله تعلق الله الله ساد ستوري انا بعيدا عن القصص المحزنه باقي باقي اخر موضوع في قصه محزنه زياده ما هو محزن ده لا محزن ايش السبدويه ذي زياد والله انت اليوم 70,000 واحد اليوم محمد كاتب المواضيع يوم محمد هو كاتب المواضيع كاتب شيء من البؤس 70,000 واحد مات تقول لي ما في شيء محزن الله يعينهم الله يعينهم الناس كثير تموت الله يعينهم مات خلاص الله يعينهم مشكله حنروح له احنا قريب ان شاء الله. طيب اسمع فيلم اوبنهايمر اوبنهايمر حق هذا كريستوفر نولان سوى فيلم عن اول قنبله نوويه الفيزيائي اللي اخترع القنبلة النووية الأولى اللي هي شو اسمها ليتل بوي ايوه قلت هيروشيما وناكازاكي ايوه ليتل بوي وفاتمان يطقطقون يتربلون حتى كلاب كلاب الأمريكان دول وسخين المهم قاعد أقول لزياد هل تتوقع بيجيب القصة بيجيب السرد القصصي حيكون أنه أمريكا كانت مضطرة أنها ترمي ذي القنبلتين أو أنه أمريكا ما كانت تبغى بس يعني الحرب أجبرتها زي كذا البلهات ذي او حيجيبون القصه انه لا امريكا شرار سووا فعل شرار ايوه انا قلت لهم ما ادري انا احس امريكا حيقول امريكا شرار انت قلت حيقول امريكا شرار ايوه احس كنا قلت قلت لك حاسس ملك اشرار تقول كريس قلت لك بس احس كريستوفر نولان ما يسويها برضو. ايوه قلت احس انه حيسويها انه فكره انه امريكا من جد اشرار منهم كلاب بس نفس الوقت احس كريستوفر نولان مسالم كذا فهمت احسه يهتم ليش اختار ذا الموضوع اذا مسالم لا احسه كذا يهتم بال باللحمه الوطنيه الامريكيه طب سو بريطاني ما بالضبط بس احسه كذا احس ما ادري ليش وجهه كذا يعطيني انطباع انه يهتم بهذا الامر وانا ما اشوف ولا تريلر ولا شفت ولا شيء طب دقيقه يقول بس شفت الكاست مره متحمس الكاست يقول لك ما حيستخدم سي جي حيرمي قنبله نوويه حقيقيه اي والله الميمز اللي تطلع عليها تضحك اقسم بالله تموت ضحك ايش شفت ده يا ولد تموت ضحك اخذ النكسب ايش حتسوي طيب إيه تفجرنا لا بس ترى يرمون قنابل نوويه كثير اي يرموها في البحر يرموها في الصحراء كثير ايوه يعني لو شفت الخريطه لو ورت خريطه مستحيل طب حيروح بكل مكان حيروح لوزاره الدفاع يقول لهم اسمع برمي ارمي قنبله عشاني ما اعرف ايوه قنبله بسعر فيلمك ثلاث اضعاف ايش دراك كم تكلفه القنبله شوف قنبله تاخذ ترى ايش بكش بغالي قنابل النوويه خبره قنابل النوويه وبيا كيميائي هنا انشطارات نوويه ويورانيوم كلها عندي تكلفتها تكلفتها كثير لو سمحت ما حنطيح الا نقتل من جد لا من جد والله اي والله تكلفتها غاليه لا لا حول ولا قوه انا قاعد احاول اطلعك قاعد احاول اسحبك ما له دخل انك تسحبني من ايش هلا راح اجيب قنبله هلا لا تتوقع بيجيب حتى لو قنبله صغيره لا راح اجيب نار مؤثرات نار فهمت طب والمشروم ايه كذا لا بس حيجيب كذا ما ادري والله ايش حيسوي ما حيقدر يسوي المشروم ذا الا يا سي جي يا قنبله حقيقيه سي جي سي جي مبالغ اذا قال ما حيستخدم سي جي طب هو قال ما ادري هو مشكله حتى دنكيرك استعمل طيارات طب حقيقيه طب يقدر يفجر قنبله ابغى افجر انا كمان قنبله نوويه كلنا نفجر انا مخرج انا بفجر الله غش هو دنكيرك سوى طيارات حقيقيه بس هذا يعني هذا نكسيبر سوى الطيارات كلفات الطياره غاليه ولا والله انت اخبر عاد تقرا الطيارات لكن قنبله يعني ايش بتسوي ممكن يقدر يسوي انفجار بدون قنبله نوويه زي اللي صار في بيروت طب هذيك مره قنبله قويه هذيك ما هي قنبله هذيك تفاعلات كيميائيه اي طب هذيك مره مكلفه كان عالي جدا مكلفه ايش ترى امي مكلفه لا هي كانت جوك تفاعلات ايوه يعني اتوقع على شيء على ذا المدى انت تخصصك يا ابني فيدنا يا ابني لو سمحت على شيء على ذا المدى الدايميتر حقها والاكسبلوجن يس اكيد محمد كمان حقيقه ما الأسلحة ما هي غالية ما هي رخيصة قصدي مو الأسلحة الإفكت إفكت الرومي كيف يسوي الإفكت ده مرة خطير أيوه. مرة خطير مو أسلحة خطير يقدرون يكونون فيه سيفتي ميجر إيش هتروح 7 كيلو هتصور 7 كيلو يقدروا عاد ياخذون أرض معينة زوم أيوه بنزمون فوق نفس التصويرات زوم من وقت رأيي كذا مدى كبير عارف شوك ويف توخر بس عاد يقدروا بس ما اظن حيسوي ذي الدرجه مره عرفت راح تكون مره احلى الصراحه اي اكيد بس بس ما ادري والله الموضوع مره انت ياخذ الصناعه كذا ليفل ثاني ايوه الموضوع مره يجيك واحد مجنون يقول انا بسوي كمان يقول شفت هذا يذكرني باللي صار الحادثه اللي صارت اللي استعمل مسدس حقيقي بالغلط وقتل قتل ممثل صارت 2020 اوكي 2020 كان يستعمل مسدسات وهم يقول لك في فريق مختص باللي هذه الادوات من الادوات فالمفروض ان المسدسات تكون ايش انلودد ما فيها حشوه ريبليكا يكون اصلا مو حقيقي وبعدها يكون حقيقي عشان تبان لك انه الشيء زي ما هو بس يكون عليها فريق مختص يحرص مليون في المية ما في اي شيء حيدخل وممثل ترى مشهور بس ناسي من هو كان صراحه ما ادري مين طلق على مين يعني طلق على دبل ستنت ولا طلق على شيء منه كان مسدس كيو طلق طلعت الرصاصه فيها يعني طول مستخدمين مسدس حقيقي او كان المفروض يستخدم ريبليكا وسوى مسدس حقيقي شيء زي كذا ممنوع سواه وطلق حقيقي طلع وفيلم ترى يعني انتاج يعني ممثل مشهور يعني مو فيلم كذا حق مبتدئين سوى له قضيه مره كبيره سوى لهم تحقيق وسوى الفريق كله تحقيق وما ادري ايش فهذا هيفتح باب كبير هذا استعمل شوك ويف وما تحت انا عادي انا ما اشوف انه لو راحوا منطقه نائيه تمام انت عندك نايك كرو كبير عندك كرو كبير عادي ميجرمنت معينه يحسبون قوه الانفجار نروح مسافه معينه نطلع مرسخه هذا شيء الخطا برضه اتوقع يقدروا يصورونه بسهوله لانه هذا اوريدي شيء يصير اصلا التجارب انه اوريدي تصير ايوه صوروه عادي بس انت حتسويه على انتاج اعلى كاميرات احسن انتاج اعلى اي ماكس كاميرا بعدين في النهايه هو نمبر 1 هو السيفتي فبياخذون مو بس سيفتي حياخذون يعني معايير معايير سيفتي عملاقه جدا كبيره جدا. بس يا اخي ليش تسوي كذا؟ ما ترات انت انا هتفلم. بس هو نولان زي كذا. اي هو هوس هذه بصمته. يس هو يكره السي جي. اوه انا هفتدوت. اه تدوت صراحه. انا افضل لو كان انفجار حقيقي احس بيكون ودك تحضر. ودي احضر والله. تحضر عند انفجار نووي؟ لا مو نووي، نحاول انفجار نولان اشوف كيف يتفجر وشوك ويف منطقه خاليه. تقول دايم بس كيف منطقه خاليه بس حيخليها في وسط مدينه؟ هو في وسط مدينه قال هيروشيما رمى. ما انا ايش قاعد اقول لك؟ لا ما مستحيل. يمكن يبني مدينه. لا يا شيخ هدا يبني مدينه ويفجرها. وات ذا فك والله ما دبلها والله ما ادري. بس هو هل حيتكلم اصلا عن انفجار هذا ولا حيتكلم اصلا عن صناعه القنبله ولا التأثيرات يعني السياسية؟ يتكلم عن صناعة القنبلة وما حيجيب الانفجار. لا بس ممكن يتكلم عن صناعة القنبلة والتأثيرات السياسية اللي صارت حولها والكونفليكت وكذا. بس لازم يسوي، لازم يجيب الانفجار. ممكن إيه. لازم يجيب الانفجار. الناس حتقول يلا منت يلا منت الانفجار. لازم يجي. متحمس. أنا متحمس الباربي أكثر منه. إيه أوه. رايح بروح بسوت. أنا حين بروح بسوت. شفرتك على طول. يا عمي والله غريب. ممكن نفس نظام قاد فوا سونيك لما نزل لعبته مع قاد فوا. لا تشبك تحمس تشبك تحس الباربي ما حينجح. لا بس بيأثر على مبيعات 100%. طبعا نولان حيتأثر. نحضر ذاك اليوم الاثنين. والله راين غوزلينج كأنه مهرج الحين. راين غوزلينج راي كل شيء. في مارجو روبي كمان. كمان كمان مي أحب السوت كذا يا حبيبي. طبعا عشان هنا الموضوع توقعاتك، هل بيستخدم قنبلة نووية حقيقية؟ لا مؤثرات حيرجع للسجيف في النهاية أو بيحاول يستخدم زي ما قلت لك تفاعلات كيميائية معينة؟ إيه حيسوي شيء عشان يطلع. إيه حيسوي كذا شيء حق سينمائي، يسوي كذا شيء معين شرارة قوية ولا زي النار ولا شيء زي كذا، فهمت؟ او على الفكرة بس على سالفة الانفجار حق بيروت، ترى هو أكبر ثالث انفجار في تاريخ البشرية بعد قنبلة النووية. والله والله مو طبيعي لأنه كان ثالث أقوى انفجار. فعشان زي كذا أقول لك أتوقع في طريقة تقدر تعطي نفس الفكت بس بتكلفة أقل. أظهر كم وصل؟ شو المدى؟ 15 كيلو. بس إنه كان يخوف مرة لأنه في تسجيلات تقدر تشوف الشوك ويف وهو يمشي يكسر الشبابيك. يعني تشوف الشبابيك يس يس يس. ولك تقدر 15 متر راح. أتذكر في ناس كانوا يصوروا من بعيد من بعيد كذا. ايوه كان خوف فجة مرعب جدا جدا جدا. فثالث أكبر انفجار بعد هيروشيما ونكزاكي. دايم هو الثالث. هذه معلومة ما هي قاعد تنتشر كثير بس إنها مخوف لدرجة إنه قديش كان كبير. بالضبط. تحمس الفيلم أوبنهايمر، أتوقع بيكون أفضل فيلم ان شاء الله. ان شاء الله يكون افضل من تينت. اتوقع ما شفت تينت بس ما شفت معايا. لا ما شفت تينت معك. والله مش مين شفتها معايا. عبد الرحمن ممكن ما ادري. مم تينت كان هو دائما يحاول يقدم افلام كذا بافكار جديده. اي بس هذا كان يقول لك يا غبي. كان يقول لك يا غبي. انت ولا انا؟ كلنا. كان يقول لك يا غبي. اوه يلعب بالزمن. أوه فكره حلوه والله صراحه كونسبت. بس الفيلم انا ما اعرف ولا شيء عنه ترى. الفيلم رايق كان معكوس بس ما اعرف ايش الهرجه. اي بس حتى كلمه تنت لو عكست ايش تصير. تنت الله. بس هو كان الفكره جميله بس نفس الكور حق اساس القصه كان عادي. يعني ركز على القصه على فكره الفيلم اكثر من ركز على احداث الفيلم. فاهم قصدي؟ فهي كان يعني ها ها ها ها وبس. طب تبي تقول شيء ولا خلاص؟ ايش في شيء ما تمام منه؟ خلاص تأكد. اودا اودا سحبت على اودا. كم وصلنا اصلا؟ اودا سحبت عليه. يلا هون يا طيب أودا. اوكي كاتبك الضيف سو اللي صار انه في ناس كثير قاعد تقطقون علينا في البودكاست اللي فات. تقطق عليك انت على سالفه اودا. سبحان الله نزل اصلا بعد اودا بيوم. ايوه نفس اليوم اظن في نفس اليوم يوم الجمعه. قلنا قاعدين نقول اودا بيجي اودا اللي عنهم الخبر الرهيب ما قد طلع من اليابان. في النهايه طلع بوشيت ما حيجي ولا شيء. والله حيجي سحب الامه وشبوا الناس على ايشو المساكين. ايوه ما لا ما حد قال شيء عن ايشو. كيف ما حد قال شيء؟ لا كلهم يقولون عوضك الله. اقسم بالله تويتر تفجر ايشو. ايش بك انت؟ اي بس ما حد قاعد يلومهم. الا قاعدين يلومهم كذاب والله العظيم. طلع التغريدات انه لا يا جماعه خير عشان ما لهم دخل. ناس اغبياء كانوا لك يا ابو كذا تضحكون على متابعينكم. سؤال تتوقع عوده اصلا من البدايه وافق ولا لا يا رجال؟ ما وافق؟ أنا قلتها من أول. أوس كان عندي شك يا أخي. أودا قلت لك أنا ما هعيد كلامي بس أودا كاتب جيب له شيء كامل. لما كنت أقول له كنت تقول لي إيش؟ اوكي ايوه كمل. قلت لك اودا واحد جيب له معرض زي اللي صار مع سياما معرض حق تاك كان بعدين هو فيه هو احداث ما هو نص ساعه تسوي معرض كتابه تمشي خصوصا المحل صراحه مره كان صغير فهمت اول ظهور يعني مو اقول لك انه كاتب يطلع كثير اول ظهور من مدري كم مش مدري اول ظهور في العالم فبقاله حدث ون بي سي حدث ون بي سي ايوه عشان يظهر فيه عندي واحد قارب كذا جاء بس هم برضو ترى لنا مصرين انه راح يجي بس لقاء اخر ايه لقاء اخر لقاء اخر هل هيجي ولا لا مسكين ما شو هم اللي اكلوها يعني على راسهم هم اللي اعلنوا الخبر هم اللي جاهم كل شيء يعني هم قالوا لنا ما والله مساكين سووا جمعوا الاسئله حقت المتابعين جمعوا الاسئله ولا ورسلوا ناس من حقين ايشور جده فهمت رسلوا جده ايوه أيوه وراحوا والله يا جماعه خلنا ما ادري ايش صار مساكين حزناني والله خصوصا يقول لك دائما لما لو خبر حاجه زي كذا بيصير دائما الاعلام الياباني راح يتكلم ايوه ايوه بس هنا ما تكلم الاعلام الياباني ابدا ما قال شيء صراحه عنه يعني هذا معناته انه احتمال كبير انه اصلا هذا ما اعطاهم يقول لك اعتذر ايوه ما اعطاهم اي موافقه من الاساس ما ادري عنه يا عمي اتسول شيء كلك ما تدري هو محمد نامي ما يدري احنا ما ندري ما حد داري ايوه والله من الناس ضربت من شعور ولا لقت اودا والله ديسابوينتمنت شوف انا كنت مره زعلان عشان ما حقدر اقابل اودا بس كنت شوي مرتاح لانه حيكون زحمه حضور مجاني والكل راح يحضر والمكان ضيق والتنظيم ايوه التنظيم ما كان افضل شيء مره كان فل كيف اودا ايوه ومع اودا مره كان حيكون موت كان حيكون موت جدا فقاعد اقول في نفسي الحمد لله ما حد زاحم مع احد يا ذكر الزحمه اتذكر ما احنا رشا رزق كان يقول اه روح انت انا لما رحنا رشا رزق اي والله يا اخي مره عجبني رحنا رشا رزق قلت له مش ما معي قال لا روح انت خلاص بعيد اي انت روح انا ما رايح قلت له والله لا تجي في نهايه كرش المنظم مين انت كرشك انت قال لك امشي امشي سحبك ما اخذ صوره انت شايف حتى انا ما اخذ صوره ايش انا صوره الحالي ما اخذ فيديو يا حبيبي سبيستون صوروني حتى انا صح لا تتحدى الحب اول ضيفه في هنا يقدر في الرياض حقنا في الرياض كان جبتها شكلك كان ايش اسطوري مره اوف فخامه قاعد تشوف مشكله الناس شافونا لايف المشكله تك هذا قاعد يقول اسمه محمد اباك تصورني اوكي بعدين انا حصورك قلت له اوكي انت ما صورتني صورتك يا كلب ورسلت لك الصور وريني اتحداك اذا صورتني والله صورتك والله اي والله ماني متذكر والله اجي عندها زياد مو موجود يا ابوي كرشني منظم الاقيه يمشي برا والله قاعد اسوي ستوريات وانا اقول يلا كرشني منظم انت شفته دفني منظم يعني انت اللي في اللايف يعني انت اللي كرشتوني ولا اخلص راح انزلك نزلني يا شباب والله ما تنزل جدي هنا ينزلك بعد اخذ صوره والله قاعد اقول محمد احنا في الطابور قاعد اقول والله لا اتكلم معاه والله لا اقول له انت اي مكتوب لك في الطابور اقول له والله اقول له انت والله قعدت اصلا قعدت واقف طويل سوقه كم قعدت بس علينا طيب سمب كان منظم يا عم سمب يقول لك عموما خلاص ايوه خلاص يعني قلت عموما يا اخي انا من اول قاعد طالع في السلك ذا ومتوتر كله الاسئله مشدوده ايوه حط له واحده حينفصل ايوه كل كذا سولف بعدين لا دقيقه خليني اوكي يا جماعه الخير يعطيكم العافيه جميعا كان بودكاست خفيف لطيف كان سوداوي جدا ايوه تعودوا على السوداويه ذي اوف اوف اوف تصريح خطير خلاص الجامعه صار عندي فراغ عاطف انا اصبر انا اللي فيني مكفيني باقي فيه فراغ عذابي تعذبت كثير في الجامعه فالحين قاعد ادور على امور اخرى والله ايوه حنحط موسيقى لطيفيه او ما قلت لك عن سالفه اللي عليك في الكهف كمان هذا البودكاست الجاي انا اعطيك سالفه كمان اخوف منها كذاب ايش بك حيصير البودكاست حقنا كذا قلنا ذاك اللي مدري صار له فجاه طيارات تطيح فجاه النووي يا جماعه الخير الى متى يا جماعه الخير يعطيكم العافيه جميعا ان شاء الله بودكاست الجاي نحاول نكون فيه ضيف باذن الله كان معكم زياد او سنشيرو ايش تبغى ايش بك يا عمار عيد عيد والله هاني كمان ماني عيد هاني ايش كنت زياد وسنشيرو ايوه طيب عيد ها يا جماعة الخير طيب بإذن الله بودكاست الجاي يكون فيه ضيف نحاول يعني ليش عيد زياد وسنشيرو بس يلا هقول من عشان تزرع طب اوكي المهم يا جماعة الخير هذا كان معنا اليوم بودكاست سوداوي جميل لطيف بإذن الله بودكاست الجاي يكون فيه ضيف بإذن الله ايش بطلع هذا كلب بودكاست سوداوي لطيف كان معاكم زياد او سنشيرو محمد او ميكس 19 لايك سبسكرايب كومنت لا تنسون سالفه اللي قلناها تحت اقول اوه زياد والله انا قصوره اللي اي شيء مو مشكله اللي يعني و... ومحمد بيحط لكم لايكات يا حركات اليوتيوبر بعطي كل واحد لايك انا هعطيهم زي اليوتيوبر تسوي قبله قلوب قلوب ايوه كل واحد بيحط له قلب كذا شكرا لكم عموما كان معكم زياد وسنجيرو محمد 19 انا الله السلام عليكم